كفى مضغوط غير متاح. يا ما في داعي تكتبيها السؤال، تمام حبيبتي، فقط يعني اكتبي عندك دونيه عشان ما تنسيه، دونيه. ولا بد انه يكون السؤال يعني متعلق بالحلقات بتاعتنا ان شاء الله قدر المستطاع، فدوني سؤالك يا غاليتي وان شاء الله تلطفي به بعد ما ننتهي من ساعة تصحيح التلاوة بإذن الله. هنترك لكم المجال لرفع الأيادي للأسئلة، تمام، لكن في الأول إن شاء الله حتكون تصحيح تلاوة فقط، ففقط من لديها دور حترفع يدين إن شاء الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابة إن شاء الله بندى حياتي الله وبيك يا أستاذ زينب. الله بالأخت فاطمة عبد الله نايو، الأخوات السابقات الأسماء كلها أخذت أدوار معنا سابقا أو موجودات. كانت الأخت فاطمة عبد الله نايو، لو ممكن أختي فاطمة ترفعي يدينك حبيباتي فضلا، ما عندهم أدوار ينزلوا يدينهم. بارك الله فيكم. طيب حنزل موجودة يا غاليتي. طيب إن شاء الله حتكون رقم واحد بإذن الله. حياك الله وبياك أستاذ زينب. نبدأ إن شاء الله ببركة الله. بقية الأخوات إن شاء الله حتواصل معاكم حسب الأدوار على الشات. بارك الله بإذن الله. فضلا ما ترفعوا الأيادي ما دام تملك على الشات. الله يسعدكم بارك الله فيكم. نبدأ على بركة الله إن شاء الله، وكيف ما تكون الأستاذة جاهزة. بارك الله فيكم. حياك الله وبركاته. حياك الله وبياك. حياك الله يسعدك يا رب. كيف أخبارك إن شاء الله طيبة يا رب؟ الله لك الحمد. الحمد لله. الآن انتبهت أن أنت بس. السلام عليكم الله المستعان. بتحقق من الأسماء وانتبهت للشات. الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. تعالى بركة الله وكيف ما تكوني جاهزة. الله يسعدك. وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أهل القرآن، طبتن وطاب ممشاكن ومسعاكن، وطاب الصباح كن وطاب مساء كن، وطابت الحياة كلها، وتبوأتن من الجنة منزلا، طابت جباه كن الراكعة الساجدة، وطابت ألسنة كن الذاكرة التالية لكتاب ربها. كيف حالكن يا غاليات؟ طمنوني عنكم، أتمنى أن تكون جميعا بخير حال. الله يسعدكم يا رب، أهلا وحبا وشوقا وسعدا بجمعكن ها هنا، والسلام عليكن جميعا ورحمة من الله وبركاته، ولكل من ألقت السلام عليك من الله سلام ورحمة وبركات. أسعدكم الله، أسأل الله أن يتم عليكم نعمته ظاهرة وباطنة، وأنا كذلك والله مشتاقة مشتاقة، اشتقت لكم كثير جدا. سبحان الله، كأنه لي فترة طويلة ما التقيت بكم. الله يجمعني دائما على الخير، ويجمعني بكنا على منابر من نور وتحت ظل عرشه، اللهم آمين. الله يبارك فيكم حبيباتي، الله يسعدكم. قبل ما نبدأ أذكر نفسي وأذكركن بأن نجدد النية، فالنية فارقة، بها تثقل الموازين، وبها تقبل الأعمال، وبها يرضى ربنا، وبها ترفع درجاتنا. فلنتعاهد نياتنا. بارك الله فيكن. وأذكركن بفضل هذه المجالس، حيث قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وفوق كل ذلك قال: وذكرهم الله في من عنده. ونسأل الله من عظيم فضله. ثم أحيوا ليلتكم بالصلاة على حبيبكم، وقرة أعينكم صلوات ربي وسلامه عليه، فنحن في ليلة الجمعة، لا يفتر لسانك عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلواتنا تبلغه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أوجدنا فأحسن خلقنا، وجعلنا في أحسن صورة وأحسن تقويم. الحمد لله الذي وهبنا عقولا نفكر بها ونتأمل بها، ثم لم يكلنا إلى هذه العقول كي لا نحيا متخبطين ضائعين بلا توجيه منه ولا تفسير. فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل علينا أفضل كتبه وجعله نورا للبشرية ودستورا لها، ويسره برحمته على الألسن مع تباين لغاتها ولهجاتها، واستنهض بفضله ومنته الهمم لتعلم هذا القرآن وتعليمه، ورصد لذلك أعظم الأجر وأشرفه، حتى يبقى كلام الله فينا ما دامت الحياة يتلى ويرتل ويحفظ ويعمل به ويتدارس ويعلم ويتعلم. فالحمد لله أولا وأخيرا، والحمد لله على كل حال. الحمد لله الذي وفق وأعان وألهم الفكرة لأحسن الكلام، فليس هناك أفضل من الانشغال بالقرآن، فبه نحيا وعليه نموت، ونسأل الله تعالى به حسن الختام. فاللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا يا رحمن يا منان، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا نورا وهدى وضياء ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا اللهم منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، اللهم آمين. حياكم الله حبيباتي، جعل الله جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأسأله أن لا يجعل معنا ولا فينا ولا بيننا شقية ولا محرومة، اللهم آمين. نظر الله وجوهكم، استأنف إن شاء الله ما بدأنا بالتصحيح، إن شاء الله الساعة الأولى تكون تصحيح، والساعة الثانية تكون إذا كان لكم أي تساؤلات نجيب عليها بفضل الله عز وجل وتوفيقه. الحمد لله، أحبك الله الذي أحببت منه. يلا نبدأ على بركة الله حبيباتي، إن شاء الله بنبدأ من سورة ماذا يا هالة؟ معلش ذكريني، الله يحفظك. للأسف مع كثرة الحلقات ما عدت أتذكر سورة. نعم، أنا لابد أبحث من مجموعة القيامة أو صفاء حبيبتي. نعم. أيوة نعم. طيب يا غالية، إن شاء الله نبدأ على بركة الله. يلا تفضلي يا غالي. بس ما أدري فين وصلنا الأسبوع الماضي، لكن آية 19 خلصناها تقريبا. أبدأ من آية 20 أستاذة؟ حقيقة ما أذكر، لا تذكرت أنه في أخت قرأت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا الذي أذكره، لكن ما بعرف حقيقة أين وصلنا بصراحة. الله المستعان. طيب ثواني معلش، لو تذكرونا حبيباتي الآية، نبدأ بسورة القيامة، يعني نحن ما قرأناها بعد. طيب تمام، نقرأها من البداية. يلا تفضلي حبيبتي. طيب أبدأ. نعم عفوا، تفضلي حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا استعاذة أول من يقول وحدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم بارك الله فيك حبيبتي، كتب الله أجرك ورضي الله عنك وأرضاك. الآن يا غاليتي بعطيك ملاحظتين عامة انتبهي لهما، أثرا على الأداء سلبا. أولا، عندك تقعير للصوت وليس التجويد بتقعير الصوت. ما معنى تقعير الصوت؟ كأنك تردي أصوات الحروف للقعر، كأنك ضاغط بجذر اللسان للخلف. أعوذ بالله، هذا الصوت كأنه للداخل يعود الصوت، لا حرري وأطلقي للخارج وخليك مرتاحة وأنت تقرأي. الأمر الثاني انتبهي لتوجيه الأصوات، الله يحفظك، خاصة في إتمام الحركات وبالتحديد الكسرات عندك. وآخر ملاحظة تتعلق بالحرف المشدد خاصة أو بالتحديد الراء المشددة، لابد أن تثبت التضعيف، فلا تقولي أرح أرى، امكثي على بقعة الراء الأولى وأعطيها جريان جزئي للصوت، وبعد ذلك انتقلي للثانية. تفضل. أعيد؟ أيوة يا غاليتي، إن شئت عيدي أو استأنفي مباشرة، ابدأ السورة. لا أقسم بيوم القيامة. طيب شوفي، لا نقول لا للداخل، هذا الصوت، لا أطلقيها للخارج، لا لا أقسم، لا أقسم. أي هل استشعرت الصوت يا فاطمة الآن وأنت تقولي لا هذا الصوت؟ هل استشعرت الصوت الذي يشابه الألف، كأن فيها كذا صوت وتقعير؟ تجنبي الإتيان، بارك الله فيك. طيب. لا أقسم. نعم طيب تفضلي. لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة. ليس أقو هكذا جعلتي من القاف، ليس مشوبا بضم، بل ضممته بشكل كامل. عودي لوضع السكون، بارك الله فيك. لا أقو، ارجعي مرة أخرى. لا أقو. أيوة. أقسم. لا أقسم. أيوة جيد. لا أقسم بيوم القيامة. ليس بيوم لا بيوم. بيوم. أيوة. والواو لا بيوم. بيوم. يو أو اعتني بالزمن اللين. بيوم القيامة. لا يا غالية، أتمي فتح ما قبله، الله يرفع قدرك، حتى لا تقرأ كأنها مدية. يو يو بيا بيو بيو بيوم القيامة. أيوة. القيامة. القيامة. لماذا القي هذا الزمن زائد، تكلف يعد هذا الزمن، أعطيه جريان جزئي للصوت لا. أيوة تفضل. القيامة. القيامة. القيامة. أيوة أين الهاء؟ القيامة. أي مه، قرب الوتران الصوتي، ألا لا تخفيها. تفضل. القيامة. أيوة وليس مه، ما لا تقلل الفتحة كذلك. ما. أيوة مه. ما مه جيد. مه. ولا أقسم بالنفس. ليس أقو، واللفظ في نظيره كمثله. ولا أقو، أقسي. ولا أقسم. أيوة جيد. ولا أقسم بالنفس اللوامة. لا لا نقول نفس، لا تقطعي الصوت الفائي هكذا، إنما الحرف. طيب. بالنفس اللو. بي بن. لا تقولي ب ولا تقولي بن، بالنزول على النون بهذه القوة ما نحتاج النبرة، نكتفي بالغنة الأكمل. بي بن. بالنفس اللوامة. نفسي اسمحي للصوت أن يجري إلى وصولك للسين ثم الصوت ينبتر ذاتيا. بالنفس اللوامة. بالنفسي اتركي صوت الفاء يجري به. نعم. بالنفس اللوامة. أيوة. أنت عندك مشكلة يا فاطمة في الآلية النطقي بالحرف الساكن، الله يحفظك، سواء المثقل أو المخفف. لا تقولي أن تشدي على النون، كذلك الفاء لا تقولي سي. ما كل ساكن بشديد، لابد أن تراعي الصفة المتعلقة بجريان الصوت وتعطيها الجريان اللازم. الله يحفظك يرضى عنك. أيحسب الإنسان أن يفجر أمامه. عفوا الإنسان أن لا تقرأي بهذا البطء الشديد يا فاطمة، ليس في صالحك حفظك الله، خليكي مرنة في الأداء. إنسان. أيحسب الإنسان ألن أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه. لا نقول يحسب اقرأيها مجهورة متمة الضم. أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه. اللن والعين اقرئي بهما اظهريهما. اللن نجمع عظامه. نجمع عي، هات العين المكسورة كذلك كصوت العين الأولى تماما، إلا أن صوت الحركة هو الذي غير، عمل تمايز بين الصوتان. لا تحفظك الله. نجمع عي عي نجمع عظام عظام أيوة بدون إشمام، لا تقولي ضاء عظام أيوة أطبقي لكن دون إشمام. نعم عظام هذه أفضل، لكن محتاج ضاء. ثم أين الهاء يا عظام؟ الهاء اختفت حفظك الله، اعتني بها بارك الله فيك. لا تقولي أه أه، قرب الوقت. عظام أيوة. وعندك الآن خطأ سورة القيامة، شوفوا أخواتي لما من عندها ضعف في حرف الهاء وتريد أن تقويها وبدأت رحلتها في الدربة على الهاء، عليكم وسورة الغاشية، هذه السورة التي تختم بالهاء. صدقا إذا أنت أتقنت الهاء المتطرفة هذه أبشر إن شاء الله أي هاء غيرها بتكون أهون، لأن هذه الهاء كثير يهملها ويخفيها، محتاجة منك حرص وزيادة أكثر وتجليها وتوضحيها. فانتبهوا للحرف الأخير أصلا حتى لا يطفف. فالآن يا جميلتي الله يرضى عنك، المقطع الأخير هذا يكثر فيه الخطأ، في إمالة فتح الحرف الذي قبل الهاء والهاء تختفي، يأتي القارئ بهواء هواء الزفير فقط ويظن أنه بذلك يتوهم أنه قد أتى بالهاء فيقول عظامه عبارة عن هواء نار فقط. وكذلك نقول يقول عظامه ما يميل فتحة الحرف الذي قبل القيامة ما إيه فيقلل فيها. فننتبه لهذا المقطع، نتم فتحة الميم ونقرب الوتران الصوتيان بحيث ننتج صوت الهاء ونجريه جريانا كاملا، وكذا يؤتى بالهمس بالنفس يجري جريان تام. تنتبه لهذه النقطة. يلا تفضلي حبيبتي تابعي. بلى قادرا. اصلي الله. طيب بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ليس على بلى وليس قو أيضا إشمام. القاف فخميها بدون إشمام والعين أظهريها. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أن الأظهر ساكنة لا تعمل فيها إشمام قبل بلوغك النون الثانية، عند النون الثانية أتم الضم. أن نسوي. أيوة ليس نسوي جدا. أي معلش ثواني فقط. طيب طيب الله يكرمك حبيبتي فاطمة، وقتك انتهى أيضا إن شاء الله، ننتظر رجوع علينا. استعدي حبيبتي منار، بارك الله فيك، قبل أن تكون في مكان هادي. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. عفواً حبيبتي. فكنت أقول لك يا فاطمة بارك الله فيك، انتبهي لا تقولي قو بالإشمام هكذا، هذا ليس أحد عوامل التفخيم أبداً، إنما هذا أيضاً من الأمور التي توهمك بأنك قد فخمتي بسبب التضخم الذي ينشئه بداخل الفم والصدى، لكن بطريقة خاطئة. ليس هذا المطلوب منك حتى تأتي بالتفخيم أن تعملي التضييق من الداخل أو حتى تزمي الشفتان. فأنت مطالبة هنا توجه الصوت بضغطه إلى قبة الحنك مع تضييق الحلق ومع التقعر لوسط اللسان ورفع الأقصى، إن شاء الله يفخم معك بعد أن تلزمي بقعته في البداية وتأتي بهذه العوامل. وإذا كان مطبقا تضيفي كذلك الإطباق ورفع الطائفة من اللسان على الحنك الأعلى. بهذا نكتفي، سيأتي معك المفخمات منضبطة إن شاء الله بهذا الفعل. فلا تقولي قو مثل لما قرأنا قبل قليل عضو، هذا الفعل خاطئ. قو نفخمها ولكن دون إشمام. بلى قادرين. الأمر الثاني انتبهي، لما تقرأي على ع لابد أن تضبطي مخرج العين بداية ثم تشركين مخرج أصل الحركة. الله يكتب أجرك يا رب، يرضى عنك ويرضيك. طبعا بالنسبة للخواتيم الآيات هي ذات الملاحظة، واللفظ في نظيره كمثله. ترجعي لها مرة ثانية، إتمام الفتحة ثم ضبط مخرج الهاء وآلية النطق به. بارك الله فيك، حياك الله. إن شاء الله الله يسعدك خير أستاذ، أكتب أجرك. وإياك حبيبتي، حياك الله. تفضلي يا منار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حبيبتي، تفضلي يا غالي. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. أيوة بارك الله فيك. لا منار حبيبة القلب، لا تتأثري بلهجتك أثناء التلاوة حفظك الله. الآن عندك في مثل تعويج للفك والحركات عندك محتاجة لإتمام الفتح، وكذا لما قرأت الكسرة والضمة فيها الشاء، كل حركة فيها شائبة من حركة أخرى بالتحديد في الكسر. فلا نقول بل يري، عفوا، بل بلا قادري، لا بد، ما بعرف، عفوا، أنت قرأت الآية الخامسة، بل يري، أيوة بل يري، فلا تقول يري، يري، هكذا صوتها فيه شائبة حركة الكسرة، يري. وحتى ري ري، ما أتيت ري بتسفل الصوت، وهذه أمارة على أنه عندك تعويج للفك، فتجد الحركات كذا ممزوج بعضها بالآخر. أتم الحركات، بارك الله فيك، لا تتأثري باللهجة، تفضل. بل يري من الحرف الأول، من الحرف الأول يا منار، لا تقولي بل ب، أيوة افتحي ب، بل ب، بل ب، بل، نعم، بل يريد الإنسان، واعملي التباعد في فتحة الباء كفاية، بحيث ما تقولي بل ال، لا تشدي على اللام كذا زيادة، لا، انزلي عليها بقوة وسط، بس اقرأ الباء قبلها بإتمام فتحها بالتباعد، ب، بل، ب، بل، أيوة، أيوة، الآن كذا التباعد أفضل، إلا إنه لا زال الفتح مقللا. تابعي. بل يريد، يريد الإنسان، لا حبيبي، شوفي أنت تقولي يريد إيدو، هذا تكلف تماما كمن يجافي، أنت مطالبة تتوازني في الأمر، فالله يرضى عنك. شوفي سبحان الله، لما يقول الله عز وجل ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، هذا القول الأبلغ لما استدل به الإمام السخاوي رحمه الله تعالى لما قال للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه، هذا ما أخذها واقتبسها والله أعلم من قوله تعالى ألا تطغوا في الميزان، قال فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان، أخذها من قول الله عز وجل أيضا في سورة الرحمن وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. فمحتاجين حتى في التلاوة نكون متوازنين غير مطففين، فالله يرضى عنك. الآن تقولي يري إي، هذا التكلف كمان مذموم تماما كمن يجافي، فلا نقول يري ولا يري، الصواب يري، يو ري، باعتدال وبدون كلفة أبدا. تفضل. يريد، أيوه، انتبه لحرف الراء، اقرأيه مجهورا، لا تقولي يوري ري، لا تهمسي. يريد، يوري، أيوه. لا، عندك فيه تسرب للنفس يا غالية، همسة الدال الراء، عفوا، ما نحتاج فيها همس البتة. يريد، صوتها متضرر عندك. يعني إيه متضرر؟ إيه، ما أتيت بها فصيحة، فيها كذا همس، يوري ري، فيها شيء من الهمس، فالصفات عندك غير متمة، فيها كذا شابها خلل. طيب الله المستعان، إن شاء الله تيجي. يريد، أيوة، ما سبب هذا الهمس يا منار برأيك؟ شوفي أنت تقولي يوري ري ري ري ري، ضريتي بالصوت الحرف الفصيح، ما سبب هذا الهمس أو هذا الصوت الذي يشاب الرأي؟ في مثلا مسافة ما بين المخرج، يعني أيوة، الله يرضى عنك، تقدمتي بالوقعة في شيء يسيرا، لو ضبط المخرج إن شاء الله تختفي هذه المشكلة من عندك. أول ما يهمس معك حرف الراء، اعلمي أن البقعة غير دقيقة، إما متقدمة، وأحيانا إذا أخرها القارئ شيئا يسيرا أيضا وذهب إلى الغار تخرج هكذا أرف أرف، تهمس، لو تقدمت كذلك شوفي أرف أرف كمان همست، إذا أنت لو ضبط المخرج هذا هو الصمام الأمان، إن شاء الله تنضبط عندك يا رب. اللهم يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي أحقق الهمزة الإي، ال اي ال ليس ال. كما اتفقنا حبيبة القلب، أنا أعطيتك إياك توجيه عام بحيث لو انتبهت له إن شاء الله يفرق معك في الأداء. لا تقولي ال اي، همزة الوصل عامليها كهمز القطع وأتمي فتحها بشكل كامل. افتح إيه. عندك وسط اللسان مرفوع، اخفضي وسط اللسان لا ترفعي. إيه. أيوة. الإنسان ليفجر أمامه، ليفجو. طبعا الإمالة تدخل إن شاء الله لو استطعتي تدخلي عيادة الحروف تعالجيها، تمام. لأنها مؤثرة على الأداء سلبا، اللي هو لما قلت لك متأثرة باللهجة. طيب الآن حبيبة القلب انتبهي، ليفهتري خاوة الفاء. ليفجر أمام. ليا يا منار، لنفترض أنت ما عندك إمالة أبدا، هذه الياء المفتوحة هي عرضة للإمالة حتى لمن لا يميل في وسط اللسان، فبالتالي القارئ بيظل رافع وسط اللسان كونه مخرج الياء، ويظل مستمرا في هذا الرفع في عندما يشرك مخرج أصل الحرف. فأنت مطالبة بعد ما ترفعين الإتيان بالياء تخفضي للإتيان بالفتحة، ليا ليفجر، ليا ليفجر. أيوة، لما الفاء قطع صوتها؟ لماذا نقول يفجر؟ أين رخاوتها؟ ركزة بس ما أين الهمس؟ طيب تمام، يلا تفضل. ليفجر أمامه، ليس جرى أيضا، ممتاز. الآن الفاء أفضل، انتبه لإتمام ضمة الجيم. جو خطأ، جو لا، ولا جو، لا تشدد زيادة وتتكلفي حتى ما يختلط صوتها بالدال بأن تعرضي بقعتها جو جو جو جو جو، لا هاتيها جيم خالصة من وسط اللسان. يفجو يفجورا، أيوة، لا تعودي لخطأك، لا تقولي يفجو، اضبطي كل حرف على حدة، رخاوة الفاء ثم بقعة الجيم. يلا ليفجورا أمامه. أين مربط الفرس برأيك يا منار في ضبط الزمن الحرف الساكن؟ إنك تتحكمي في قطع صوته أو جريان الصوت، ماذا عليك أن تفعلي أنت كقارئة؟ ما هو لو في همسة هيبقى في صوت شوي، هيبقى في جريان نفس شوي. لا، هو ما العامل الرئيس الآن الذي تتحكمي فيه بجريان الصوت، اللي هي الصفة المتعلقة بجريان الصوت، غير إعمال البقعة، غير إعمال البقعة حبيبات القلب. نعم. قوة التصادم، قوة التصادم. الآن كيف يقرأ الحرف الساكن؟ يقرأ بالتصادم بين طرفي عضو النطق في الحجرة الصوتية للحرف. فالآن أنت مثلا بتقرأي حرف الفاء، فما هما طرفي عضو النطق اللذان ينشئان صوت الفاء؟ أطراف الثنايا العليا مع باطن الشفة، أحسنتي. فأنت الآن مطلوب منك ماذا؟ حتى تحققي كونها رخوة عليك أن تضعف اعتمادك على المخرج، وأنت بتعمل التصادم بين هذان الطرفان، كلما أضعفتي كلما سمحتي للصوت أن يجري، فتحققت صفة الرخاوة. هذا الكلام لا ينطبق على الفاء بل على كل حرف الرخوة. بالمقابل لو أنت بتقرأي حرفا بينيا وعندك رغبة في إجراء جزء من الصوت لتحقيق البينية، مطالبة وأنت بتعمل التصادم تعطيه قوة وسطا بحيث يجري جزء منه، ليس كالرخوي أضعفت تماما فجرى كل جريان تام، لا، هنا سأعطيه قوة وسطا فيجري طواعية جريانا جزئيا. طيب والشديد؟ الشديد أنت مطالبة أنك تقوي، أحسنتي، تقوي تماما حتى يتفاعل معك، مع تقويتك للقرع للمخرج سيبتر الصوت لأنك أحكمتي إغلاقه. فما بقى لو أنت الآن أتيت عند البيني أو الرخوي وعاملته معاملة الشديد وقويت اعتماد، قلت نف أف، قويت الاعتماد أف أف، أن للصوت أن يجري، كيف يجري وأنت مغلقة عليه المخرج؟ إذا مربط الفرس حتى أنت اللي تتحكمي في زمن الحرف الساكن قوة الاعتماد حال التصادم. لما تأتي تقرأ الحرف بالتصادم أتمي في عندك نقطتان مهمة بنأخذها في دورة الإتقان في العناية بالحرف الساكن من خطوات التدريب. أولاً عليك أن يكون عندك إلمام بالصفات المتعلقة بجريان الصوت. مهم جداً، حتى لو قلتي أنا ما درست باب الصفات، أقول لك فيه صفات ضروري جداً تعرفيها ولو كنت مبتدئة، بالتحديد الصفات المتعلقة بجريان الصوت، فتحفظي حروف كل الصفة. بالتالي لما تأتي تطبق أنت عارفة تماماً ماذا عليك أن تفعلي مع هذا الحرف، أتجري الصوت أم تقطعيه أم تجري جريان جزئي، إذا بنيت على معلومة نظرية. الأمر الثاني، لا بد من إتمام فتح أو حركة ما قبل الساكن بالتباعد بالقدر الكافي. تقولي ما علاقته بالساكن؟ لأنه حبيبة القلب لو أنت قرأتي وأنت شادة قلتي هكذا وأنت شاد ما قلتي ما فتحتي، فقرأتي ثم نزلتي على الفاء شوفي على طول الفاء خلاص بتفقد السيطرة، هي تتحكم فيك الآن، أصبح هو الذي يوجهك ولست أنت من توجه الضغط وتوجيه الصوت والقوة التي تعملين بها التصادم. إذن عليك أولا أن يكون عندك المعلومة النظرية، ثم أتمي فتح ما قبل، ثم نزولا عليه بالتصادم. هذا النزول يتفاوت على حسب الصفة المتعلقة بجريان الصوت، ففي الشديد بتقوي، في البيني تعطيه قوة وسطا، وفي الرخوي تضعفي تماما. خلينا نطبق هذا الكلام. لو قلت لك مثلا في حرف القاف لنفترض نقول أق أق أك أد أد أك أت أط، هذه الحروف الشديدة، قويت اعتمادي فبتر الصوت، فحققت بذلك زمن الاحتباس أو الانحباس أو يقال له زمن الشدة. طيب الحروف البينية حروف لنعمر، لاحظ الآن القوة، وقارني بينها وبين القوة التي عملت بها التصادم في الشديد. في الشديد قلت قطعت الصوت. الآن خلينا نجرب في البيني أن، هل هي ذات القوة برأيك؟ لا، التي عملتها في الشديد اختلفت، شفتي كيف؟ فبالتالي جرى معي شيء من الصوت، ما قلت أل أن أعر، ما قطعت، لا قلت أن أع، جرى شيء من الصوت، ما جرى كله ولا انقطع كله، عدم كمال جريان الصوت وعدم كمال انحباسه، شيئا وسطا. لماذا؟ بناء على القوة التي عملتها حال التصادم. أن أعر أم. طيب لو أتينا للحرف الرخوي لنفترض الفاء مثلا، شوفي الآن القوة، ما أقول أب كالشديد ولا أقول أف كالبيني، الأن أف ما أعطيها مثل البيني، يحصل فيها خلل. لابد أن أضعف تماما بحيث يجري طواعية جريان تام، أقول أف، أضعفت اعتمادي فجر الصوت. أه أخ أس أش وهلم جرة، هذا هو مربط الفرس لضبط زمن الحرف الساكن، قوة التصادم والتباعد المعتدل فيما قبله، إن شاء الله ينضبط عندك، هو الأمر يحتاج دربة إن شاء الله. سأقول نعم، تفضلي اقرأي ليفجر وطبقي هذا الكلام، أضعي اعتمادك على المخرج ليفجر، لا اضعفي، اضعفي اعتمادك على مخرج الفاء، شو انت تقولي يف ايوه قواتي جدا، فقطع الصوت ليف جورا ليف اف ليف جو ايوه أف. مش هو اني انا اقلل اعتمادي على المخرج، اني انا ما مكنش قوي البطن الشفا من الثنايا، صح؟ ما أيوة نعم. على بعض ما تشدي، احسنتي، لا هي بتضغطي هذا الركوز على المخرج ضروري، حتى لو كان الحرف رخوة، لا الذي أقصده قوة هذا التصادم. لما أنت تأتي الآن بأطراف الثنايا مع باطن الشفة لا تضغطي أف أف مرة واحدة، لا خليكي متلطفة، أف أف ينزل بالراحة يعني، حتى يجري الصوت. أحسنتي، بالراحة على راحتك. أي تفضل أف أف، لا كمان أكثر، ماذا تقطعين؟ لا اجعليه يجري يا غالية، الله يحفظك. لي حاضر ليف جورو ليف الله يرضى عنك. شفت الفرق في القوة لما أضعفتي جرى جرى الصوت لأنه في مجال يجري معك. هذا المطلوب منك تماما في كل حرف الرخ. تمام الله يبارك فيك. يلا تفضلي. يسألوا أيام انتهى الوقت يا أستاذة زينة. أيوة طيب انتهى الوقت يا منار. أشوفي الآن قلتي يسألوا قطعت الصوت كما فعلتي في الفاء وهذا خطأ. أيوة أنت بتطبقي قاعدة واللفظ في نظيرك مثلي يس أيوة تركي يجري يس أول ما قلت انقطع الصوت. هذه الأمارة على أنك أتيت بالزمن الرخاوة أنه يجري الصوت إلى بلوغك الحرف التالي ثم ينقطع الصوت ذاتيا. كتب يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة. الله يرفع قدرك يا رب يرضى عنك. بارك الله فيك وإياك وإياك حبيبتي. حياك تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك مرحبا بارك الله فيك. حياك وبياك بارك الله. آمين رب العالمين. يسأل أيان يوم القيامة. أيوة لا تتعسفي حبيبتي بوركتي الله يرفع قدرك يا مبروكة. الله يبارك فيك ويرضى عنك يا رب يبارك لك. شوفي يا مبروكة الآن لما أنت تقرأي شوفي بأحاكي لك الطريقة التي قرأتي بها لإيصال الفكرة. لما تقولي يسأل أيانا وتعملي هذا الضغط والتعسف في التلاوة هذا الفعل يعد تكلفا يا حبيبة القلب. الله يرضى عنك. اقرأي باللطف في النطق بلا تعسف. نعم يسأل أيان يوم القيامة. لا زال أنت الظاهر والله أعلم أنك ألفتي هذه الطريقة من القراءة. يسأل أيا أس تشدي عليها لا وبتعملي مثل النبرات وهذا كمان يقطع لك التلاوة. الله يحفظك. كما قلت للغالية منار قبلك مباشرة اعتني بقوة التصادم وليس كل ساكن بشديد وما كل ساكن ينبر عليه فلا نقول يسأل أيان يوم لا ننبر على السواكن هكذا. يسأل أيان يوم القيامة. حاضر معلم. يسأل أيان يوم القيامة. وتأني لا تحركي لسانك لتعجلي به تأني بارك الله فيك. يسأل أي يسأل آ يسأل آ يسأل أيان يوم ليس ألو القيامة. ألو لا نقول يسأل لا تختلسي يسأل وقرأي على الأقل بالتدوير لا تستعجلي الله يحفظك. يسأل أيان يوم القيامة. لما العجلة لما العجلة يا مبروكة الله يحفظك. شوفي حبيبي أنت الآن تقولي يسأل ألو ألو ألو ألو هذا المقطع لماذا قرأته بسرعة أكثر من باقي الآيات؟ قلنا لا بد من ضبط مرتبة التلاوة بحيث تنضبط عندك الأزمنة. لا يصح أن تقرأي في موضع بالحدر مثلا ثم فجأة تسرعي وبعدين تعودي تبطئي. هذا الفعل خاطئ لا يمكن لأحد متقن أن يفعل ذلك وتجدي على طول الأزمنة عندك تتضرر فورا. فالله يرضى عنك عليك بالتأني تأني قليلا. يس يسألوا أيان يسألوا كما قلت يس قولي ألو بذات السرعة لا تقولي ألو لا تختلسي. يسألوا أيان يوم القيامة. طيب اقرأي لي المقطع لوحده يلا. يسألوا يسألوا لا شوفي انت تقولي ألو بتختلسي خليكي أفضل. يسألوا يسألوا لما تسترجعين في ألو يا مبروكة؟ هل أدركت الخطأ حبيبتي؟ أنت تأتي عند ألو تقولي ألو يس ألو يس أيوة مثلا أحسنتي يس ألو ممتاز هكذا رائع جيد الله يرضى عنك. خليكي كذا ملتزمة هذه المرتبة من التلاوة لا تسترجعي حبيبتي. يلا تفضل. يسأل أيان يوم ليس القيامة. ليس أي ليس أي لا رققيها تماما لا رققيها حبيبي أي أ أي يسأل أيان يوم القيامة. أي أنت فخمت الهمزة شيئا يسيرا، قلتي أي. أيان يوم القيامة، ليس يوم المو، يوم ال، أيوة مل، أحسنتي، يوم القيامة. ألقي، أتمي كسرة القاف، القيامة، أي ليس أح، شفتي هذه البحة التي شابت الهاء ما تلزمها، هاتي الهاء خالصة وركزي على بحاتها، لا تجعلي الصوت يتردد بين أقصى الحلق ووسطه. القيامة، لا تميلي يا غالي، أتمي الفتح الله يحفظك. يوم القيامة، أي وليس أل، يوم ال، يوم ال، أيوة رقق اللام وعودي الوضع السكون، تفضل. هو فيها ضم وبعدين ترجع، ولا يوم ال، أيوة يوم القيامة، أيوة ليس مه، هذا الصوت شاذ المقطع، مه والله. لا صح، اني عندي فيها مشكله الهاء هذه، مازال ما زبطتش، ينفتح مني يطلع الهواء مره واحده. نعم، ما هذا هو الخطا في الهاء، هذا من الاخطاء التي في الاداء تجعل كثير من الاخوات لا يتقنون حرف الهاء. انت مطالبه بارك الله فيك لا تضغط الصوت جمله واحده، مثل في سوره الفاتحه البعض يقول اهدنا، إيه هذا الفعل يجبر الوتران على أن يتباعدا، يجبره هذا التدفق المفاجئ. خليكي متأنية، القيامة، ثم قرب الوتران الصوتيان بحيث يجري الصوت جريان تام. اهدي القيامة، القيامة، أيوة وليس مه مه مه، افتحي مه جيدة، ما لا اقرأ الميم لوحده، ما أيوة يلا الهاء، أه ما أه مه مه مه. لا يا غالي شوفي، أنت عندك مشكلة فعليا في الهاء كبيرة جدا، هذا في الحقيقة ليس بهاء، هذا ليس بها. طيب ماذا تفعلين أنت؟ أولا لابد أن يكون عندك دراية بالآلية التي يؤتى بها حرف الهاء والبقعة، وماذا عليك أن تعملي؟ لابد أن تقرب الوتران الصوتيان، وإنت بتضغط الصوت لا تضغطي جملة واحدة كما قلت لك. هذا كيف يكون؟ بأن تقوي أولا مخرج الهاء، خذي هذه الثلاث تدريبات تقوي لك المخرج إن شاء الله. التدريب الأول أن تسبقيها بهمزة وهي مشددة، فتقولي أهي، شوية الآن نبالغ في الهاء، هذا بديهي جدا في وقت التدريب لا بأس بذلك، نقول أهي أهو، وتحسسي عند المنطقة الغائرة، بتشعري في هذه المنطقة حصل مثل اهتزاز قوي جدا، معناه أن الوتران تقاربا. أهي أهها أهو، إذا تسبقيها بهمزة مفتوحة والهاء مشددة، مرة مفتوحة ومرة مشددة مكسورة ومرة مشددة مضمومة، وأنت واضع إصبعك على المنطقة الغائرة طبعا التي يقال لها تفاحة آدم زورا، أنت تضعي فيها إصبعك. جيد، بعد ذلك خذ التدريب الثاني، أن تسبقي الهاء بهمزتان، تقولي أئه أؤه، كأن الهمزة الثانية مشددة والأولى مفتوحة، وبعد ذلك تأتي الهاء الساكنة أئي أؤو أآ، وبعدين تأتي بالهاء، بتكون الوتران قد تقاربا أو أغلقا بشكل كامل، وبالتالي ما بيصعب عليك إن شاء الله أبدا أن تأتي بعد ذلك بصوت الهاء. شوفي ما اسم هذه الوضعية لما يتوافق الوتران الصوتيان في الهمز؟ أتعرفون أخواتي الحبيبات؟ ماذا يسمى هذا الوضع للوتران الصوتيان حين يتوافقا؟ وهذا الوضع بيكون في الهمزات، حتى نأتي بالهمزة شديدة، ماذا يسمى هذا الوضع؟ من تعرف منكم الإجابة؟ لا غير التضام، يسمى ماذا؟ لا غير التضام، غير التصادم، هذا الوضع الذي تكون فيه، لكن ما اسم هذا الوضع؟ تطابق حال الوتران الصوتيان ماذا يسمى؟ يسمى الزمير. الزمير ما معنى الزمير؟ يعني تطابق حال الوتران الصوتيان. هذا الزمير يكون الصوت قصير جدا، وهذه الحالة نجدها متحققة في الهمز بالتحديد. لما يقول الإمام الداني رحمه الله تعالى في كتاب التحديد، يقول: والهمز حرف شديد شديد مجهور بعيد المخرج لا صورة له، ولبعد مخرج الهمزة لا يكون قارئا من لا يستشعر بيانها. فلذلك أنت ضرورة أن تأتي بهذا الزمير، لابد أن يحصل توافق، كأنك أطبقتي وترا على وتر. وسبحان الله، لأن شوي ثقيلة في النطق يا أخواتي الحبيبات، نجد العرب أوجدوا 4 حلول للهمزات: إما تحذف أو تسهل أو تبدل أو بالنقل، يحصل لها نقل. ولا هل في القرآن يوجد همزات مشددة؟ لا. أنا الآن قلت للأخت اعملي تدريب على الهمزة المشددة، هل قابلكم أنتم تقرؤون القرآن همزة مشددة؟ لا لا، ما فيش مو. ما في. لن توجد همزة مشددة في القرآن، هذه ملاحظة معروفة. أي والله يبارك فيك، لا يوجد أبدا. طيب في كلام العرب، هل يوجد في كلام العربي همزات مشددة؟ ممكن في بعض اللهجات معلمة. أعطيني كلمة، هل يخطر على بالك أي أحد عنده الآن كلمة فيها همزة مشددة ليست في القرآن، في لغتنا عموما كلمة فصيحة؟ الله يرضى عنك يا فاطمة، أحسنتي. كلمة سؤال. أي والله لا، سؤال ليس جمع السائل، وإنما سؤال معناها كثير السؤال. فلان سؤال يعني كثير الأسئلة، يسأل كثيرا، فيقال له في اللغة فلان سؤال. فوردت في اللغة موجود سؤال، لكن في القرآن لا نجدها أبدا، هي شوي ثقيلة في النطق، لذلك أوجدوا لها العرب حلولا بديلة. طيب الآن وأنت تتدربي، لماذا أقول لك هاتيها مشددة؟ لأن هذا يحتم عليك أن تعملي تأتي بهذا الزمير وتضام الوتران الصوتيان، وبالتالي ما دونها اللي هو حال التضام للوتران، لكن ليس كالهيئة التي يكون عليها في الهمز، لكن مجرد أنك قربتي وعملتي تضام للوتران الصوتيان بشكل كامل، فمن باب أولى تأتين به متقاربا في الهاء، ويسهل عليك ذلك إن شاء الله. ولأن البقعتان قريبتان جدا من بعضهما، هو الفارق بينهما في الآلية. فالآن لما تقولي حتى لو الهاء ضعيفة، هذا التدريب يرغب الوتران على التقارب، يرغبهما. نعم تفضل. أهي لا لا لا قر لا يا غالي، شوفي هذا يجعل الهواء يمر يوهمك بأن الصوت الهاء، هذا ليس بالصوت، أنت مطالبة تقرب الوتران. تكلم. لا لا لا زال ضعيفة، ضعيفة جدا، معلش أنت محتاجة تدريب، لكن الآن حتى ما أتيتي بشيء منها مثلا، لا أنت بعيدة لازلتي، محتاجة أنت تتدربي حبيبة قلبي، الله يكتب أجرك، لابد أن تقرب الوتران، لذلك قلت لك يكون عندك المعلومة النظرية وتبني عليها. فتقولي سمع الصوت هذا صوت الهاء، نعم مبالغ فيه لكن حتى أوصل لك الفكرة. ما أريد هواء. هذا خطأ. لا بد للصوت أن يجري. هذا هو. ثم تأخذ التدريب الأخير وهو الألطف، هي هو ها، تأخذيها موصول كأن فيها صلة، كأنها ممدودة، وتطيل الزمن. ها هي هو هو هو، ونحس فيها هو تقترب بالوترين أكثر، أفضل لكنه ضعيف. هذه أفضل فعلا، فعلا هذه أفضل من التدريب السابق، لكنها محتاجة دربة، لا زالت ضعيفة. بارك الله فيك ورحم الله والديك معلمة، الله يرضى عنك يا إن شاء الله حبيباتي الأخوات يقولون نريد شيئا يظهر الزمير. إن شاء الله حبيباتي لما بنأخذ بأمر الله عز وجل نمر على حرف الهمز، إن شاء الله سأوضح لكم هذه المعلومة وأعطيكم من أصل هذه المعلومة من المشايخ، وهي فعلا معلومة دقيقة جدا جدا. وتجد سبحان الله لما تقرأ بالهمز وتقولي تشعري كأنك أتيت بوتر وتر وعملت لهما مثل حالة كذا من التوأمة، كأنك عملت توأمة بين الوتران الصوتيان. فإن شاء الله مشددة الثانية يا معلمة، شن حركتها؟ هي مشددة ولا فيها سكون وحركة؟ أيوة مشددة مضمومة، فنقول هذه مشددة مفتوحة، أ إي مشددة مكسورة. بتجيب الثانية حركة كذا. أيوة الأولى بتكون مفتوحة والثانية مشددة متحركة، فبالتالي بتكون ثلاث همزات. الأولى متحركة، الثانية الساكن، والثالثة متحركة، مش والرابعة على أنا رأى مش على الهاء معلمة، نمش على الهاء راهو على الهمزة الثانية لو لم مفتوحة. ما هي هي الفكرة يا غالي كما قلت لك، أنت الآن لما تقرأ الهمزة المفتوحة ثم الهمزة الساكنة تظل في حالة التقارب تقلدي وتحاولي أن تحاكي ما عملتي في الهمز لكن مع الهاء. أيوة نعم بارك الله فيك، شكرا. وفيك الله بارك، حياك الله، الله يسعدك يا رب، يبارك فيك يا غالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأخير أن ربي كتب لي اليوم أقرأ وأتلو عليك. الله يحفظك ويسعدك يا رب في الجنة يا رب وإياك حبيبي. الله يسعدك، تفضلي غالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا برق البصر. أيوة بارك الله فيك حبيبتي. الآن لما تقولي يا غاليتي، عفوا من معي، نوال، حياك الله يا نوال، من زمان على فكرة أشوف اسمك بين الطالبات في الحلقات. الله يحفظك يا رب ويسعدك حبيبتي، حياك الله. الآن يا غالي لما تقولي بريقة بريري وتقولي البصر أر، ما الفرق بين الاثنتان؟ مرققة الأولى والثانية مفروض مفخمة. المفروض والمفروض أنك تفرض التفخيم. أنت ما أتيتي بتفخيم، قرأتيها مثلها، أحسنتي. أقول البصر أر، البقر أر، لابد أن يظهر بينهما فارق بين المرققة والمفخمة. يلا تفضلي أعيدها من أولها. طيب نعم. فإذا برق البصر. أي طيب خلينا نأخذها من البداية. نعم. لا تقولي فإذا فإي، لا تختلسي حركة الهمز وكذلك تمزجين حركتها بالسكون بأن تتكئي فإي، لا إذا، ندخل الفاء بذات الصوت، إذا فإذا، إذا الفجائية، فإذا برق البصر، فإذا برق البصر. أيوة برق، برق ليس قا قا قا, قا. أيوة إضغط الصوت قا قا صح. لا لا ضعيفة، محتاجة تضيق الحلق، الله يحفظك، تقولي قاء ولا تجعلي مبعثر، اضغطي للقبة. بريقا، بريقا، أيوة هذه أفضل، ممتاز ما شاء الله عليك، أحسنتي. البصر ليس أول الباء مقللة، لا انتبه للهمزة واللام غالية، مقللة ال هذه اللام ناقص صوتها، ما اكتملت الولادة، محتاجة تأتين باللام من أدنى الحافتين إلى المنتهى وليس من المنتهى دون الأدنيان. ال أيوة احسنتي، عرض البقعة، الله يحفظك. ال هذه أفضل. نعم. البصر لا، صوت اللام عدتي للخطأ، ليس الب الب البصر البصر ليس أر، لا تضعيف القلب صر صر. هلا هاتي اطباق الصاد. ص صر لا ص لا نقول صر ص لا تعمل الانفتاح. ما معنى الانفتاح؟ يعني الافتراق، يعني التجافي. لا تعملي تجافي من الداخل بين اللسان والحنك الاعلى يا غاليه في الصاد المطبقه. اطبقي بارك الله فيك طائفه جزء من اللسان على سقف الفم ص بحيث تحصل الصوت ص ص. لا لا زال ضعيفه. ايوه ط ص. لا لا منفتحه عندك منفتحه. نعم طيب البس ص لا لا خلاص انا ما بأشق عليك، بس انت الخلل اين عندك الان حبيبه القلب؟ الخلل عندك في الصفات في اليه النطق بحرف الصاد، فبالتالي لما يقول الامام السمنودي في لآلي البيان حروف الاستفال حتما رققي والعل وفخ سيما في المطبق. لماذا سيما في المطبق؟ لماذا المفخم المطبق أقوى من المنفتح؟ لأنه يا غالي بنضيف لعوامل التفخيم هذا العامل لابد أن تحصل الصوت. فأنت عندك الآن الحلق غير متضيق من جهة، ومن جهة ما أتيت بالإطباق قرأت بالتجافي من الداخل فغدا صوتها كأنها منفتحة صا صا ضعيفة، فمحتاجة أنت لابد أن تطبقي صا. درب عليها إن شاء الله. تدربي عليها إن شاء الله. يا وخسف القمر. لا أضبط الأداء يا غالي الله يحفظك. وخا لا فخم. وخا وخسف القمر. لا لا ما هذا بخاء، لا تقولي وخا خا وخا وخا وخا. نعم وخسف اي وخسف القمر. وخسف القمر ليس القمر، القاء القاء. نعم القمر وليس ار. القى القمر القمر القى ما ار القمر القمر. ايوه لا عندك لا انت الان الملاحظه العامه يا نوال عندك المفخمات ضعيفه يا جميلتي الله يحفظك، فمحتاجه تعودي لآلية التفخيم ذاتها. عندك فيها كل المفخمات سواء اذا كان انت قرات المطبق بهذا الضعف، أكيد أكيد حتما ولا بد بيكون ما دونه أضعف. نعم. أضعفت عندك الراءات، ولو لاحظت من أول ما قرأتي قلتي برق البصر أر، فحتى الراءات عندك مو ما أخذت تفخيمها، وكذلك المنفتح كحرف القاف هنا. نعم القا. نعم المخرج ليس قا قا القا القا. أيه هذه أفضل. القمر ليس مر أر مر مر. أيوة وجمع وجمع الشمس والقمر. لا لا لا يا غالي لا تتعسفي حفظك الله، الآن تقولي وجمع وجو وجو وجمع الجيم لا تتكي عليها، قرأيها بالتباعد، وكذلك انتبه بارك الله فيك لصفاتها وقبل ذلك المخرج وجمع وجمع ليس وجو. لا تعملي فيها مثل انتشار للريح كأنها متفشية، أعملي بقعتها بدقة وسط الوسط، لا تتكي على الجانبين يا بقعة الشين حتى لا تخرج وجو وجو وجو, وجو. وجو. لا ولا جو ولا جو جو جر الصوت معك وجو. أيوة. لا لا لا زالت لا. لا. وجمع ليس وجمع، الجيم ترجعي لها مرة ثانية لأنها ما انضبطت إلى الآن. العين حقق المخرج، لا تقولي وجمع، لا تجعليها عائمة. عائمة صح. وجمع أيوة. وجمع الشمس. لا ما يصح أن نقول الشمس، هذا التعسف أيوة، هذا الذي قلت لكم حبيبات القلب، انتبهوا لإتمام فتح ما قبل الحرف الساكن. شفتوا كيف لما أقرأ الشمس بإعمال لغوية التوقع النطقي أنا شادة ومستعدة لوضعية التصادم، فتضرر الصوت الشين الشمس الشم، لا افتحي الشمس، حرري قيد الحروف الشمس أو حرري الحروف من قيدها. أحسنتي الشمس، شفتي أفضل هذا الأداء، اقرأي بالتبعية الشمس، لا لا ترشين الثاني من المشددة، تقولي الشمس. أيوة. جيد. وجمع الشمس. أيوة. وجمع الشمس والقمر. وجمع الشمس والقمر. أيوة. لا شوفي يا نوال حبيبة القلب والأخوات جميعا، الله يرضى عنكم، لما تكونوا في مقام تصحيح التلاوة لابد دائما أذكركم، ادخل بنية حابة أخرج بحال أفضل. البعض بيدخل بنية فقط أنها تقيم التلاوة، والبعض بيدخل بنية أنها همها آخر السورة، فكل واحدة إنما الأعمال بالنيات. فلما أنت تنوي أنا يا ربي داخل الآن لأتعلم كتابك فأنال الخيرية، أتعلم فأعلم بعد ذلك، الله يفتح لك، تجدي فعلا بنيتك بيفرق الأمر. فالآن حبيبة القلب أنت عدتي مرة ثانية للخطأ الذي نبهتك إليه وكان شوي تحسن، لا عدتي لما قرأت به أول مرة، ثم قلت أيضا وجمع الشمس، يعني بتكرري ذات الخطأ أيضا. إذا ما الفائدة من الملاحظات؟ لابد تكوني حريصة إنه حتى لو بنسبة 10% بالنسبة لي مرضي جدا، لكن على الأقل تتغير، على الأقل في تجاوب. فالله يحفظك، اقرأي المتحركة بالتباعد وجمع الشمس والقمر. وجمع الشمس والقمر. أيوة أحسنتي بارك الله فيك. الله يجزاك خير. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. ليس يقول لل، لا تقرأ اللام المظهر القمريا بضم الشفتان، بل هي ساكنة فبعد الضم عليك بالإرجاع. يقول اللل، وحافظي على جهريتي، لا تقولي اللل لل، لا تهمسي مجهورة. يقول الفألفة. ليس يقول القاف عندك إلى الكاف أقرب، أضبط البقعة. نعم. يقول أيه جيد. يقول الإنسان. ليس لل، ليس لل، يقول لل. لا حبيبي شوفي الآن لل، هذا الصوت هذا ليس بلام تصحيح، هذا اللام أتيتي به من الطرف فقط، الطرف الدقيق، وبالتالي صوت اللام ناقص لل، ناهيك عن الضمة لل أو أو، لا نريدها لو أو، بحيث لو قال الصوت لا أتى واو الامتداد. يقول أحسنتي، هذه أفضل. أيوة ممتاز ما شاء الله عليك، بس بدون تعسف. يقول الإنسان يومئذ. ليس الإيه، الإنسان. أيوة أحسنتي، الإنسان. ليس الإنسان، أيوة هاتيها من الخيشوم، غنى كامل الصوت رخيم. وبعدين حبيبي لابد تهي، الله يحفظك، لا تبالغي في المجافاة، خليكي قريبة لبقعة الحرف الذي تخفى عنده النون. الإنس، خليكي قريبة جدا منها. أيوة هاتيها من الخيشوم الغنة، ليس من الفم. ليس معلش نعم. خليني أوضح هذه الجزئية. يا أصوات الحبيبات، لما نقول الله يبارك فيكن، إنه هذا الصوت الذي يأتي به القارئ يهيأ له بأنه غنة، تقول كيف يعني في غنة يؤتى بها من الفم؟ نقول لا، ما هذا الذي نوضحه، أنه هذا يتوهم به القارئ بهذا الصوت. هل هذا الصوت غنة؟ يلا بآذانكم كذا اكتبوا لي التقييم. لو قلت لكم أنفسهم الإنسان، أنا سد الخيشوم واسمعوا، هل هذا الصوت غنة برأيكم؟ هل هذا الصويت؟ هذا ليس صويت، هذا الشيء كبير، الصويت تصغير. أنا أقول من الفم، ما هذا الصوت؟ أيوة، هذا مو صوت غنة أبدا، بس اسمع صوت الغنة تشعري بينهما في الفارق دقيق جدا، من أذنه رهيفة يميزه. سامعين الصوت؟ هذا الصوت الرهيب، هذه هي الغنة. أين مصدرها؟ من الخيشوم. صويت والباقي من الخيشوم. تفضلي. الإنسان. نعم، الإنسان. ما ضبطت. شوفوا الحبيبات، الله يرضى عنكم، ضروري، أنا تكلمت في مقرأة الحفصيات قبل يومين عن هذه النقطة، وأعيد وأكرر، لما تأتوا تدرس التجويد اختار الحلقة التي فيها تركيز على الجانب التطبيقي. نعم. كم بالله منكم درس الإخفاء منذ وهو صغير، من أول مبادئ التجويد، أحكام النون الساكنة والتنوين، بس بالله كم واحد تجديها تضبط آلية الإخفاء؟ كم واحدة تضبط القلب؟ كم واحدة تضبط الإظهار، الإدغام؟ صح عليك، قليل ما قليل. فضروري جدا يكون عندك دراية بالآلية. كما نناشد المعلمات، معلمات التجويد، أن لا تركزي على الجانب النظري والتعريف لغة واصطلاحا والشاهد وتعطيها أمثلة وانتهى الأمر، لا، اجعليها تفتح المصحف وتعرف ما هي علامة ضبط هذا الحكم. يعني إذا رأت علامة كذا تعرف أنه هذا الحكم وكيف تتعامل معه. عليك أولا أن تفعلي كذا، تنتبهي للزمن، الغنة ترققيها أو تفخميها حسب الحرف التالي، الغنة تكون كاملة ويكون من الخيشوم يؤتى بها، تفعلي كذا وكذا، تعطيها خطوات. وبالتالي أنت لما تأتي تقرأ القرآن، كلما قابلك نظير للحكم تأتين به على الوجه الذي أو النحو الذي قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكوني قد جمعتي بين الدراية والرواية، التجويد النظري والتجويد التطبيقي العملي. لابد، وإلا فكتب التجويد كما قلت لكم قبل ذلك والدورات هذه ما لها قيمة أبداً إذا ما بتطبقيها وإنت بتقرأي بها كتاب الله. لماذا حبيبات القلب؟ تذكروا لما أعطيتكم إن مبادئ كل علم عشرة، وأعطيتكم منها ثم الثمرة، ثمرة العلم، علم التجويد ما ثمرته؟ أن أقرأ كتاب الله كما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل، عن رب العزة جل في علا، تلاوة عذبة طرية خالية من اللحون الجلية والخفية، وأتعبد لله بذلك. هذه الثمرة، يزيد أجرك، ترتقي درجاتك، يقال لك اقرأي وارتقي يوم القيامة، وتكوني مع السفرة الكرام البررة، فتحصلي هذه الثمرة التي إذا لم تتحقق، إذن علم التجويد ما أهميته؟ أهم شيء تسألي نفسك ما هي الثمرة؟ أنا الآن بأدرس علما، لكن ماذا سأعمل به حتى يكون علم نافع؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. هذا علم ما ينفع. إذا أنت عندك ثقافة والمعلومات النظرية رائعة، بس أنت بتطبقي ماذا تطبقي؟ إذا ستسألي عن هذه المعلومات لي هل يستوي الذين، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، كل واحد بيحاسب على قدر الحجة التي بين يديه. فالذي لا يفقه هذا معذور، لكن أنت عندك معلومة نظرية ضروري تطبقيها عمليا. الله يكتب أجوركم، ركزوا على هذا الجانب. لكن النظري ما في أكثر منه، وسائل التواصل تضج بالمقاطع والحلقات المجانية والكتب في المكتبات أشكال وألوان، لكن هي الفكرة كيف نطبق، ما هي الآلية، وهذا طبعا بالتلقي والمشافهة. فلما تأتي المعلمة تشرح لك الدرس قولي لها جزاك الله خيرا، اسمحي لي كيف أطبق. أهم شيء هذا، أهم سؤال، وإلا فما له أي قيمة المعلومات التي جمعتها نظريا، لا بد تعرفي كيف تطبقيها أثناء التلاوة. تمام حبيباتي، الله يكتب أجوركم. غنة الإخفاء الأمر يحتاج لدربة، وعملت قبل ذلك لكم على فنيات التلاوة محاضرة، وطبقنا عمليا على كل الحروف، أعطيتكم خطوات يسيرة جدا لضبط غنة الإخفاء، جربوها. كثير من الأخوات جربوها بفضل الله تسمعهم بنتيجة جيدة، وحتى معلمات بفضل الله. فارجعوا لهذه المحاضرة تستفيدوا منها، فيها خطوات بسيطة جدا حتى تدرك أن الأمر بهذه البساطة ليس معقدا لا يتمكن منه إلا المتقن، بإمكان أي أحد يأتي به. كل هذه الأمور عبارة عن مهارات، والزمن جزء من اكتسابها، بتكتسبيها بس خليك صبورة وخذ الخطوات العملية الصحيحة، ما تضلي نفسك أو تدخلي في دوامة بخطوات لا تسمن ولا تغني من جوع وما تفيدك بشيء. لا، خذي الخطوات الطريق المختصر أو سبيل الوصول الأقصر، وابدأ بالتطبيق مستعينة بالله تحت إشراف معلمتك، إن شاء الله تبلغين بأمر واحد أحد. الله يكتب أجوركم. طيب تفضلي يا، شكرا لك يا حبيبة القلب، الله يسعدك ويرضى عنك يا نوال. إن شاء الله أريدك فقط وإنت تقرأي يا نوال، حاولي أن لا تشدي على الحروف وتتعسفي فيها، خليكي متلطفة، انتبهي لآلية التفخيم لأنه عندك الحروف ضعيفة، وابدأي بالدربة على المطبق، ثم ما دون ذلك المستعلي المنفتح، ثم الراء واللام والألف طبعا تبع المطبق أو المنفتح المستعلي. كتب الله أجرك ورضي الله عنك وأرضاك. حياك الله يا فاطمة. حياك الله. إن شاء الله بنختم معك بأمر الله عز وجل حتى الساعة الثانية إن شاء الله حبيباتي، بأمر الله ستكون للإجابة على التساؤلات بأمر الله. تفضل يا فاطمة، حياك الله. الآية 11 صح؟ أيوة حبيبتي تفضل. كلا لا وزر. أيوة لا حبيباتي اقرأنا مرتاحات، الله يحفظكم، حتى ما تفتحوا الباب لأنفسكم باب التكلف. شوفي الآن يا غاليتي فاطمة لما تقولي كلا لا وزر، شفتي التكلف؟ هذا ما نحتاج، لا تتعسفي هكذا. أيوة خليكي مرنة أكثر. كلا لا وزر وفقط، بدون ما تعملي مجهود. تفضل. كلا لا وزر. أيوة أثبتي تضعيف اللام، لا تضعفي تماما. كلا ألا، أعطي اللام الأولى جريان جزئي للصوت. كلا كلا لا وزر. أيوة لا نقول زر، زا وزر. أيوة رفقيها. حاضر. لا ليس أيوة افتحي. وزر وزر وزر. أيوة ثبت الراء حبيبتي حتى ما يضطرب المخرج، لا تخلطي بين صفة القلقلة وصفة التكرير. التكرير ارتعاد في بنية الحرف والمخرج ثابت، أتقولي أر أر، لا تجعلي يضطرب. أر وزر أر، ثبتيها. وزر. أيوة لا الراء عندك ضعيفة، أنت مجافة عن المخرج، ليس أر أر ضعيفة. أر أمسك المخرج، لا ثبتي الآن، ممتاز، مسكتي المخرج لكن شدتي عليه في الطرق، خليكي ثابتة. أر أر، أيوة أحسنتي، بارك الله فيكم، الله يرضى عنك يرضيكي. بارك الله فيك. إلى أيوة. أكملي أستاذة، أيوة أكملي، بس ترجعي مرة ثانية يا فاطمة لهذا التعسف حبيبي، الله يحفظك. معليش ربما أنت ألفتي، خليكي كذا متلطفة، شفتي لما قرأتي كذا بمرونة أنت ترتاحي، ولا تجهدي الأوتار الصوتية، وأيضا آذان المستمعين كذا تستعدي بالآيات، ما تشعر أنه في مجاجة أو في صوت شاذ، فبالتالي ما تتدبر القلوب، لا خليك كذا مرتاحة، اقرأي على مهلك. يلا. إلى ربك يومئذ المستقر. أحسنتي، هذا أفضل، فقط أتيت يومئذ، هذا تكلم. نعم. يومئذ حقق الكسرة، أتميها بس ما تتكلفي حبيبي، هنا في شعرة بين أن تحققي وتركزي بشكل جيد والمخارج تكون منضبطة، وبين أن تتعسفي وتأتي أكثر من ذلك، وهذا الذي قلت لكم في أول اللقاء اليوم. لما قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى للحرف ميزان ذو كفتين، فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان، أوزن الحرف تماما كقول الله وهو الأبلغ من هذا القول في سورة الرحمن، ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، هو فلا تكو فيه طاغيا ولا تكو مخسر الميزان، أخذها واقتبسها من قوله تعالى ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، فلا تطففي اضبطي. يومئذ، ليس يو يا، لا تفتحي يا، لا تفتحي بإعوجاج، أيوة أقيمي وافتحي بشكل عمودي، وأيضا وسط اللسان بعد الياء افتحي للإتيان بالفتحة، لا عفوا اخفضي للإتيان بالفتحة، لا تجعليه مرفوعا مستمرة برفعه من الياء لفتحها، تفضل. يا يومئذ، ليس يو أو أيضا بل يو أو، حققي أيوة الواو اللينة هاتيها، يلا تفضل. يو، لا تميلي يا فاطمة حبيبي. الآن لما سئلت سلمة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يقرأ رسولنا القرآن، بماذا أجابت؟ قالت كان يقرأه حرا، الله قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وهذا القرآن للنبي ولأمته من بعده، زوم زوم ميتينج New apps for you. Nothing. Yeah. عندك إمالة. أيوة نعم. وين التعويض الفك على حتى في كلامك الآن يا فاطمة. سبحان الله. يوم هذه أقرب الصواب من السجن منك يدرب، أحسنتي، أقللت الإمالة كثير، ممتاز، تبارك الله، جزاك الله خير وإياك. واصل؟ أيوة حبيبتي تفضل. ينبأ الإنسان بما قد قدم وأخر، أي لا نقول ينبأ، هذه إمالة كبرى، ب افتح ينبأ لا تقفي على الباء كل هذا الزمن حبيبة القلب حتى لا يغدو تمطيطا للشد، ليس التجويد بتمطيط الشد، لا نقول ينبأ باء، لا تعملي هذا الوقوف المطول والسكتة بين المدغم والمدغم فيه، هذا خلل، هذه من الصور التكلفي أخذناها قبل ذلك. بارك الله فيك، انتقلي من الباء إلى الباء بإعطاء الباء زمن الشدة والانحباس ثم الانتقال المباشر، فلا امتداد في الصوت كالاستطالة ينبأب الامتداد، ولا بسكتة ينبأب با، لا اوصلي ينبأب مباشرة، ينبأ نعم أحسنت، لا نقول أو أو لا أو بدونها، لا تقولي أو. طيب بما أنك همستي هكذا الهمزة أو حتى أتيتي بالهمس في امتدادها، أتعرفين يا فاطمة في السخاويات الإمام السخاوي على أن هذا الفعل مذموم؟ أتعرفي أتحفظينها؟ لا لم أدرس السخاوية يا أستاذتي. أكفى، يوجد شاهد في منظومة الإمام السخاوي، فأساعدكم في العشر أبيات الأولى، فيها لفظ الفعل أن يقرأ القارئ الهمز بهمسه أو يدفق فيه الهواء، استخدم لفظة في المعجم غير متداولة لكنها فصيحة تدل على هذا الفعل أنه مذموم ويحذر منه. من منكم تعرف ما هو الشاهد؟ طيب أتم القراءة إلى إن شاء الله كذا، ابحثوا في محركات البحث وعودوا لي بالإجابة. تفضلي حبيبتي. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. لا تقولي ينبأ لا تعوجي هكذا، ينبأ ينبأ أيوة ليس لا مباشرة. نعم. بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان، أتم الكسرة بدون تكلف. حاضر. بل الإنسان أي بل الإنسان، لا تجافي، ليس الإنسان أيوة، لا زالت آلية الإخفاء عندك، تحتاج تنضبطي يا فاطمة أيضا، لم تنضبط بعد حفظك الله هذه الدقائق. ما شاء الله تبارك الله عليك، كذا صوتك يوحي بمهمتك عالية، الله يثبتك يا رب يزيدك من فضله. أريدك يا فاطمة، أنت خاتمة القرآن ختمتي ولا بعد؟ لا أستاذتي لا لازلتي. الله يبلغك يا رب، بس الله يبلغك لذة وحفظا وعملا. أريدك يا فاطمة، أنت محتاجة يا غاليتي معلمة توجهك، عندك ما شاء الله استجابة رائعة جدا، وعندك عدة مقومات للإتقان، حفظك الله تتدربي، لأن عندك عوجاج للفك كذا مؤثر على الأداء بشكل سلبي، والدقائق عندك غير منضبطة، تحتاج أحدا يدربك فقط، وإن شاء الله الأمر ينصلح ويأخذ وينضبط عندك. الله يكتب أجرك يا رب، يرضى عنك يرضيك يا حبيبة بس اختمي لي الآية لو سمحتي. ولو ألقى معاذيره، ليس راح، شوف الصوت الشاذ، راح ري، لكن را هذا صوت شاذ حائر، فخميها كفاية، الله يحفظك. معاذيره، لا ليس راه اقرأيها مفرح. معاذيره، بذات الصوت. أعذره. أحسنتي، ليس ره، لا ره. أيوة، ليس أه، فيها إمالة، لا تميلي. الله يسعدك، لا تأتي بالشائبة الحركة، تفضل. ره. أيوة. طيب، كتب الله أجرك ورضي الله عنك وأرضاك، يسأل الله أن يبارك فيك وأن ينفع بك ويجعلك. آمين. الله يجعلك ممن يرتقي في الجنة بقرآنه، وفيك الله بارك حبيبة القلب، أسأل الله أن يثبتك وأن يزيدك من فضله. شكرا لك. حفظكم. بنات اللاتي أسخر بهن، الله يسعدكم على هذه الإجابات التي تفرح. بصراحة أول من أجابت بالإجابة الصحيحة كانت من الأستاذة خديجة. خديجة نجمة متلألئة، لفظة بهر. ممتاز. ما معنى بهر؟ ما هو الشاهد؟ أول من أتى بالشاهد كاملا أستاذة سماح. يا أستاذات الفاضلات، الله يسعدكم يا رب. فإذا همزت فجئ به متلطفا من غير ما بهر وغير التواني. هذا متى قاله الإمام السخاوي؟ نونية عمدة المفيد، عمدة المفيد في، لا عفوا، اسمها خليني أتذكر، عمدة التجويد وعدة المجيد. أيوة، فقال في مقدمتها لا تحسب التجويد مدنا، ثم قال أو أن تفوه بهمزة متهوعا. قلنا ما معنى متهوع؟ عزكم الله وأنتم بكرامة، كأن الإنسان يستفرغ صوت الهمز، يقول اقرنا منه. قال فيفر سامعها من الغثيان، ثم قال للحرف ميزان. والبيت التالي قال فإذا همزت كيف تأتي بالهمز متوازنا؟ قال فإذا همزت فجئ به متر وغير تواني. ما معنى بهر؟ يعني بدون ما تهمس. ستقولي يشاء يشاء، هذا الفعل أن تأتي، وهذا الفعل خاطئ لا يأتي به متقنا، فنتجنب ذلك ونتجنب كذلك التواني. ما معنى التواني؟ يعني يقول هكذا إن تكون إن أولئك أولئي أولئي، فلا هو سهلها ولا هو حذفها ولا هو أبدل ولا هو أتى بالنقل، بل أحدث صوتا فيه ضعف وفيه تواني. وكذلك من يتهوع الهمزة، كل هذه أخطاء في الهمزات، إن شاء الله نمر عليها بأمر الله عز وجل. من أخم وسألتموني ما هو هذا المصطلح الجديد اللي هو وجود الزمير، إن شاء الله نمر عليها بأمر الله. كتب الله أجوركم. لحظة خلينا أسجل أسماء المعلمات. خديجة أستاذة حبيبة القلب، الله يرفع قدركم يا رب، يجعلكم منارة يهتدى بها، وأراكم كذا نجمات متلألئات في كل مكان، الله يسعدكم. الأبيات جميلة، نريد شرحها. عيوني، حاضر أشرحها لكم إن شاء الله. دعواتكم كذا بركة في الوقت. هذه الأبيات جدا أحبها، الله يجزاهم خيرا أستاذات. سبحان الله، اليوم أتاني السؤال في شرحي أبيات حرف الهاء في هذه المنظومة، ما بعرف إذا أستاذة خديجة في هذه الأبيات الثلاث وشرحتها لها كذا باختصار، لكن لو أحببتم أن أسهب في شرحها فلكن ذلك إن شاء الله. وإياك يا أستاذتنا الفاضلة، الله يحفظك. أيوة، أبيات، أبيات جميلة جدا في منتهى البلاغة والفصاحة والبياقة جدا من لغتنا الثرية، فعلا بطريقة عبقرية جدا. الله يغفر لأئمتنا وجزر الله بالخيرات عنا كل أئمة التجويد، نقلوا لنا بارك الله فيكم، ودمتن هكذا كالغيث أينما حل نفع. نعم، تدخل القلب. أي صدقتي كلماتها حلوة لطيفة، في بعض المنظومات شوي معقدة وصعب حفظ كلماتها، لا هذه سهلة وجميلة وتؤدي المعنى مباشرة. الله، كم عدد أبيات هذه المنظومة؟ ليست طويلة جدا، تعتبر معقولة، قريبة من تحفة الأطفال. كم بيتا فيها تعرفون؟ ماذا؟ عفوا ما قرأت أستاذة، بعد كلامك عن موت الغفلة، أمي ماتت، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يربط على قلبك يا حبيبتي، أسأل الله أن يغفر لها ويرحمها، يتغمدها بواسع رحمته. يا الله سبحانك يا ربي، الله يحسن خواتمنا، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. أيوة 64 بيتا فقط حبيبة القلب يا غاليتي، الله يربط على قلبك. بس أنا ما أريد أن أتجاوز رسالتك، أريد أن أعزيك، أحسن الله عزائك وغفر لي والدتك وربط على قلبك، وأسأل الله أن يجمعك بها على في جنات الخلود على سرر متقابلين في دار الخلود حيث يموت الموت. عزاؤنا أن كلنا لها، كلنا لها، وكلنا سينعى. فاصبري واحتسبي لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء لنا يا رب. الحمد لله على كل حال. سنتم إذن كم عدد أبياتها؟ 64 بيتا، يعني قريبة جدا من تحفة الأطفال. أبياتها جميلة وسلسة وعذبة، ومؤلفها الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، هي باختصار يقال لها نونية الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، وهي عمدة التجويد وعمدة المجيد. نعم رائعة رائعة هذه المنظومة، إن شاء الله المعلمات بالتحديد يحفظنها، لأن فيها أبيات بليغة تستدلي بها عوضا عن أن تشرحي للطالب شرحا مطولا، تورد البيت وكل شيء يكون واضح. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. تقول يلا الآن بأخذ أسئلتكم حبيبات القلب، ذاكم جنات الفردوس، من كان لها سؤالا فلترفع يدها حتى أسمع أصواتكم، وحشتوني وحابة أسمع أصواتكم جدا والله، الله يرضى عنكم. لكن قبل ما نبدأ صلوا على رسولي، لسانكم عن الصلاة على الرسول. وأذكركن حبيباتي أن طريق القرآن طويل، وكل مسافة تقطعيها لها لذة، فاستمتعي بكل لحظة تحفظين فيها سورة، أو تقيمين فيها آية، أو تقيمين فيها حرفا، لا تملي ولا تتعجري، فلا نهاية مع القرآن حتى يقال لك فإن منزلتك عند آخر آية تقرئينها. الله يحفظكم يا رب، يبارك فيكم جميعا حبيبات القلب. طيب نأخذ الأسئلة، تفضلي اللي عندها السؤال تتفضل، ارفعوا أيديكم. حياكم الله، ربياكم جميعا حبيبا، كانوا متبقيات في القائمة، تولى عليهم أسئلة الأخت نور والأخت مروة. أخت مروة لو حابة لتطرحي سؤال يا غالي صحيح التلاوة، طيب إذا تقرري نبدأ إن شاء الله بأخت نور، حياك الله، لو حبيت تطرحي سؤال يا غريتي عوضا عن صحيح التلاوة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يسعدك حبيبتي، الله عليك يا رب، جزاك الله خيرا. صراحة يعني كل ما قدمتيه ما شاء الله تبارك الله، الله يحسن إليك. أنا معك صار لي 4 سنوات سبحان الله، كي مرة واحدة وإلى الآن ما حصل لي أقرأ مرة ثانية. يا لطيف والله عليك والله عذريني، بس ما شاء الله عليك عندك ساعة صدر، يعني مو ظاهر على صوتك إنك متضايق، والله أعتذر منك جدا. لا لا يا رب، نقدر وقتك ما شاء الله، يعني جزاك الله خيرا كل ما تقدميه لنا، الله يحسن إليك يا رب العالمين. فقط يعني أود أن أشكرك وشكر الله لك الله يحسن تدعينا أنا، الله يجزاك خير يا رب وجزاك الله خيرا، شكرا جزيلا لك صراحة استفدت منك كثيرا صراحة، ما كنت مهيئة يعني نفسي للسؤال سبحان الله، ما جهزت سؤال، فقط يعني أود أن أشكرك أحسن الله إليك يا رب العالمين. الله يسعدك، يعني ما قررت كمان قلتي هذه الكلمات الطيبة، ما شاء الله على جود أهل القرآن بإذنك ربي، ولا يحرمنا صحبتك حياك الله. الله يعوض ما شاء الله مرة أخرى، الله يحسن إليك، نترك المجال لباقي الأخوات، الله يسعدك يا رب، الله يحفظك حياك الله، جزاك الله خير على هذه الكلمات الطيبة. تفضلي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفكم معكم عيالي؟ بسمع صوتك وبتكلم معك. الله يغفر له ويرحمها حبيبي القلب، الله يسلمك. لكن الدور علي وطواح بنتظر الفرصة دي يعني أول مرة سبحان الله. معلش حبيبتي، كنت بجازة نفسي صراحة القراءة يعني مش الأسئلة. معلش حبيبة قلبي، الله معاكي والله يكفي كل خير عنا يا رب. اللهم آمين، وإياك حبيبتي الله يجزاك خير، إن شاء الله تتعوض يا مروة بأمر الله، يرفع قدرك على شأنك. اللهم آمين، اللهم آمين، إن شاء الله أنت ونور الأولوية لكم في اللقاء القادم لما يكون في تصحيح تلاوة، أدخلنا باكراً إن شاء الله تكون لكم الأولوية. الله خير معلم، جزاك الله كل خير وإياه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم جود. أم جود موجودة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير ويكتب أجرك. آمين وإياك، اللهم آمين. تفضل. أستاذة أنا بسألك عن حرف القاف وجواره الحرف باء مقلقل ساكن، فكيف نجيب الآلية؟ لأني لما أقرأ القاف بعده مقلقل فتطلع المقل الحرف القاف يطلع ما ادري شو اقول ما ادري كيف بقراها لك تشوفين، لانه استاذتي اليوم صحتها لي فحسيت انه ما ادري. طيب اتفضلي حبيبتي. قبلتهم الان انت عندك المشكله في اتمام الكسره صح كذا ولا في آلية القلقلة في الباء؟ ما أدري، هي قالت عندك خطأ بس ما وضحت لي إيش هو الخطأ. سبحان الله، كذا لفتي نظري لنقطة كنت مع معلمات في هذا الأسبوع نتحدث عن مهارات الإقراء، فقلنا إنه هذه النقطة مهمة جدا حتى لا نترك الطالبة ما تعرف شدها. الله يبارك فيكي. هنا أريدك أولاً حبيبة القلب نضبط مخرج القاف وأتمي كسرة، بعد ذلك أكثر الأخطاء في هكذا موضع إما أن تجققة أو في الباء هنا تجديه يأتي بشائبة كسرة فيقول قبلة قبي، هذه أكثر خطأان شائعة. بس أين الخطأ عندك بالتحديد؟ أنت الآن لم تتمي كسرة القاف، فأعيدي مرقى منضبطة المخرج وأتم الكسر. تفضل. أجيب الآية يعني كلها عشان تظهر ولا بس الكلمة؟ لا الكلمة فقط، ركزي عليها. قبلتهم، أي ليس قبقي، لا قي، أتم الكسرة قي. أيوة قبلتهم، أيوة الباء عندك الآن ضعيفة، يعني الإمام المرعشي رحمه الله تعالى لفت لهذا الخلل في كتاب تبصرة المريد، قال إذا أسمع القارئ نفسه القلقلة لا يقال إنه قد أتى بكون النبرة في الباء أقوى من ذلك حتى ولو كانت صغرى لأن البعض يضعفها يقول لأنها قلقلة صغرى. قلنا ما معنى صغرى وكبرى؟ يعني قوية وأقوى، تبقى صفة القلقلة صفة في قوة كانت في وسط الكلام أو في درج الآية أو الكلام أو حتى موقوف عليها. لا قوي ركوزك على مخرج الباء وشديها تمام وقرأيها مجهورة بحيث تكون القلقلة بهذه القوة ويسمع لها نبرة قوية. طب معلش رأيها طيب طي طيب لا طيب إب طيب لا كذا صح؟ لا ليس قيبة هكذا فيها شائبة فتحة. لا هتيها ساكنة تماما طي قيب قيب أيوة لا قيب ب هذه الجزء. لا الفرق بين الباء المقلقلة والباء المفتوحة في المقلقلة بعد التصادم يحصل انفجار وبالتالي يحصل تباعد ولكن بين الشفتين اللي هم الطرف لكن بين الفكان هذه آلية الفتحة فلا نقول قيب با لا تباعد الفكان قيب إب هذا التباعد بين الشفتين فقط حتى لا يؤتى بشيء شائبة. طيب قب قي قب أيوة قب لا بسرعة تصادم والتصاق سريع ثم تباعد وانفكاك سريع جدا يوافق هذه القوة التي عملتي بها التصادم. لا تبقي شيئا من ضبطكم حلقة عن موضوع القلقلة وفنيات التلاوة في ضبط هذه الصفة بأمر الله عز وجل. بس يعني بالقلقلة بالباء يعني ولا كسرة القاف عندك الاثنتان فيها خلل هي أخطاء دقيقة جدا لكن أنت محتاج الآن تضبطي كل واحدة على حدة. القاف تتمين كسرها لا تقم الباء آلية النطق بها ماذا تفعلين؟ بتعملي تصادم بين الشفتين يكون قويا وتحافظي على شدتها وجهرها وتأتي بها من الجزء البحري أب أب بعدين أب تباعد سريع بس بدون ما تفتحي أو تخفضي بحيث لا يأتي معك شائبة حركة. هاتان الجزئيتان محتاج تشتغلي عليهم الإتمام الكسر وكذلك الباء. والأفضل يا أم جود أنك تسألي المعلمة التي أعطتك هذا التوجيه أكيد هي ما أعطتك التوجيه كذا من فراغ أكيد كمان لها ملاحظات وتوجيهها بيكون لك أنفع لأن هي أدرى بمستوى تلاوتك وإذا كان هذا الخطأ عندك عام ولا في هذا الموقع استثناء يعني بتبني تدريباتها لك بناء على معرفتها تعودي لذات المعلمة وتسأليها. وهذه نصيحتي لكنا طالباتنا جميعا المعلمة نعم نحن ندرب المعلمات على آلية التصحيح وكيف تكون مثمرة وكيف على المعلمة بعد أن توجه الطالبة وتقنعها وتصف الخطأ لتدربها ثم ترشدها وتتابعها بعد ذلك ولكن ماذا لو مرة المعلمة سهت عن ذلك؟ لا بأس أبدا أن تقولي لها لو سمحت لي كيف أتدرب للتخلص من كذا؟ ما بتبخل عنك عليك معلمتك أبدا ستعطيك عوضا عن الإرشاد 10 إرشادات طالما وجدت منك همة وأنت ربما ما انتبهت بس لازم تسألي معلمتك عوضا عن أن تظلي وأنت حائرة طيب كيف أعالج هذا الخطأ؟ ما هو نوعه بالتحديد؟ طيب من أين أبدأ؟ هل هو في المخرج؟ طيب في الصفة؟ أم في الحركة؟ طيب في آلية القلقلة؟ أين الخلل؟ طيب هل أنا ضعفت الصفة؟ تهدري وقتك ومجهودك وطاقتك اسألي المعلمة مباشرة قولي لها عفوا أنت قلت لي عندي خلل هنا هل لا أرشدتني أين الخلل بالتحديد في القاف ولا الباء؟ ما نوع الخلل؟ أفي القلقلة؟ أم أن القاف ضعيفة؟ أم أني ما أتممت الحركة؟ عادي جدا بمنتهى الأدب والرقي، وتسألي أستاذتك ويترد، وحتى ما تضيع وقتك يا غالي في هذه الأمور. لمن أرادت الإتقان هذه نصيحتي لكم، كما ننصح المعلمات، وهذا تم بالأمس، أن ننصح المعلمات بأن المعلمة تكون ما تجعل الطالب يثار في أذهانها أي سؤال، تعطيك كذا إجابة متكاملة. بالمقابل إذا لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضلي. حبيباتي صلى إن شاء الله نحاول نكون أسئلتنا محددة وصريحة واضحة، حتى نتسنى ناخذ ان شاء الله يعني على الاخوات الموجودات في باقين يدعنا في المايك. الاخت راح مهدي، طيب تفضلي يا اختي وفاء معك المايك. تفضلي يا اختي راح، تفضلي، فتحنا لك المايك يا غالية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا عدم غلق المايك حبيباتي بعد ما نفتح عليكم، الله يسعدكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله قدرت أتكلم معك معلمتي. حبيب ما اسمك يا غالي؟ اسمي ياسمين ومهدي، كل مرة نصح اسمي وعود يرجع. يفوح عبقا، لما كتبتي هذا الحرفان؟ يلا إن شاء الله تتعدى. زوم فتح لي باسمه، فتح باسمه. تمام حبيبتي، الله يسر أمرك، تفضلي. إذا تفهمي كلامي ولا لا؟ تفضل. علمتي إن نعود إن نصحح الاسم، كل ما ندخل للزوم ندخل بالاسم القديم، ما حبش يتصحح لي. الله، ما عندك سؤال يا غالية لي؟ الشق التقني وهذه الأمور اسأل الإشراف إن شاء الله يجيبونك، تفضل. عندي سؤال معلمتي، عندي سؤال معلمتي، في غنة الإخفاء وغنة الإدغام، كيفاش الفرق بيناتهم؟ غنة الإخفاء وغنة الإدغام كيف، ولا عند تلاوة القرآن، ولا كيف ما هو السؤال؟ خليك دقيقة أكثر، يعني ما يوجد وجه شبه. معلمتي كنو نقرأ في القرآن، معلمتي كيفاش غنة الإدغام؟ أيوة الآلية يعني تقصدي. نعم طيب تمام حبيبتي. اليوم الخميس القادم بنتكلم عن هذا الموضوع، بعطيكم فيه مراتب آراء الأئمة كلها ونؤصل لها، ثم بعد ذلك أعطيكم ما الفارق، وهل هذه المراتب تؤثر في القوة أم Free PC Audio Quarter. محاورة الثانية صباحا وثمانية وأربعون ثانية ثلاث زوم. Zoom meeting. New apps for you. نافذة. New apps for you. نافذة. الله لو أنت متعجلة على آلية الإخفاء، عندك محاضرة موجودة على قناة فنيات التداوى عن غنة الإخفاء بشكل خاص. Zoom meeting. أنا لا أستطيع. على قناة التليجرام. قناة التليجرام فنيات التداوى. أستطيع الكيشات العام. أيوة هنا حبيبة قلبي، تواصلي مع الإشراف إن شاء الله يعطونك الروابط. غاليتي الصفا ضعي لها الروابط لو سمحتي. إن شاء الله. شكرا معلمتي، ربي يبارك فيك. شكرا لك، حبا وكرما، حياك وفيك الله وبارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي تفضلي يا حبيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا والله سعيدة جدا والله إن أنا تحدثت مع أمين وإياك، وأنا أكثر سعيدة. جزاك الله خيرا والله، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك والله. يكفي إن الواحد بيسمع صوتك بيحس بطمئنان والله العظيم، الحمد لله رب العالمين. الله يرحمك حبيبتي، سعدك الله. يا جزاك الله خير. كان على الإيميلة دي، عندي إيميلة لأن صوتي ضعيف جدا. نعم. حفظت جزء من القرآن وبعدين توقفت عشان أعدل الإيميلة دي، فهي مش قادرة تتعدل خالص لأن صوتي أصلا في مشكلة، فمش عارفة أوقف حفظ بقى ولا يعني. لا يعني تعذر عليكي، أخذتي بكل الأسباب وتعذر عليكي تماما، ولا أنت استسلمتي لفكرة أنه أنا عندي ضعف وخلاص ما بتعالج الإيمالة؟ لا والله أنا بحاول كتير، بس للأسف عندنا في مصر هم بيتعلموا على كده، فما فيش يعني مش حاسين إن في مشكلة، فأنا مش لاقي حد يعني. كل المعلمات كلهم عندهم إيمالة. يا حبيبة القلب الخير واجد ما شاء الله تبارك الله، في معلمات كثر. طيب شوفي حبيبة القلب يا وفاء، أنا ما أريد تتوقفي عن حفظ القرآن العام في التلاوة، فطالما إنه لو افترضنا إنك أنت أخذتي بالأسباب وما وفقتي، لما تحرمين نفسك من أجر وخيرية فيك؟ لا هو فقط ما نقول للقارئة في من باب ترتيب الأولويات إنه أنت تتوقفي إلى أن تضبطي. إذا كان عندك لحون جلية أو شيء يضر بالتلاوة ويخرجك عن يضر بالمعنى أو الإعراب الذي أراد الله عز وجل، هنا نقول ضروري تتوقف أخرى. لا ما تحرم نفسك الخير، خذيه ما في ذات المسار. بس أنت كما قلت الآن، شوفي أنت كأنك سداتي كل الطرق على نفسك، من جهة أنه أنت متصالحة مع فكرة يعني عندي ضعف، فأكيد الإمالة بتأتي معي لأني ما بأدفع الصوت وأوجه بشكل سليم، ومن جهة أخرى أنه معلماتك هكذا ومتأثرة بالبيئة، فلا الذي يعطيك تفاؤل وأمل أنه المشكلة قابلة للعلاج إن شاء الله. أنا أريدكم كذا تأخذ الحياة إن شاء الله بتفاؤل وأمل، الجزء المشرق من الموضوع إن شاء الله بأمر الله عز وجل تجدين علاج الموضوع الإيمالة، بتدخلي مع الدكتورة علا في عيادة الإيمالة أو حتى مع الأستاذ وفاء عبد الوهاب، يعطونك علاج. كثير من المعلمات بفضل الله عالجوا موضوع الإيمالة تماما، أو على الأقل قلت معهم كثيرا بالتدريب، مستحيل علاجها، بل هي من الأمور القابلة للعلاج، وإن شاء الله بأمر الله عز وجل بتتمع المعلمات كما أرشدتك الآن. تدخلي الرابط أرسلوه الإشراف الله يجزاه خيرا، ادخلي على قناة إعلانات حلقة مدرسة الفاتحة وعيادة الحروف، بتدخلي فعلي الجرس بحيث لما ينزل الإعلان على طول مباشرة تدخلي وتسجلي اسمك ثلاثي واكتبي بجوارها الإمالة، مشكلة الإمالة، وتعرضي مشكلتك، تقرأي لها عدد من الأمثلة فتشخص لك أين سبب الخلل، لأن الإمالة لها عدة أسباب، أو أنك تكوني ما بتفتحي من الداخل كفاية، أو وسط اللسان مفتوح، أو باسط الشفتان، أو أنك بتجعل الصوت يمتد أفقيا، لها أسباب، وبالتالي بترتب على الخلل. ربما يكون عندك أكثر من سبب، وربما يكون سبب أو سببان، فبتبدأ تعطيكي خطة علاج تتوافق مع سبب الإمالة عندك، وتتدرب معك في الحلقة بعض الشيء، وبعد ذلك تعطيك موعد للمراجعة بعد ما تتدربي، تعودي لها بعد أسبوع إن شاء الله بأمر واحد يا رب. الله يرضى حبيبتي، حبيبتي الله يرضى عنك يا رب يرضيك. والله مبسوطة اني سمعت صوتك جدا، ربنا يبارك لك ويديك الصحة والعافية والقرآن يا رب زي اللهم استجب. اللهم آمين حبيبتي، الله يجمعني بكم على منابر من نور وتحت ظل عرش. شكرا لك، جزاك الله خير. جزاك الله خير، جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشرحي لنا ما معنى قوله لا يمسه إلا المطهرون. طبعا لو بأشرح أنا بآتي بالتفاسير، لأني لا أفسر بالرأي لأني لست أهلا لها، لكن شوفي حبيباتي في المطهرون هنا في الطهارة بالتحديد، الطهارة أنواع كثيرة أو نوعان رئيسيان يندرج تحت أنواع. عندنا الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. الطهارة الحسية طهارة البدن، طهارة المكان، طهارة اللباس، طهارة الفم، وهذه النقطة مهمة جدا لك أنت تطهري فمك بالمسواك. وكذلك طهارة الجهة، يعني تتجهي جهة القبلة، وطهارة اللباس ثيابك غير نظيفة. هذه من آداب تلاوة القرآن والتأدب مع هذا الكلام العظيم، كلام ربنا جل شانه الذي أجراه على لساننا. كذلك طهارة اللسان، ينبغي أن يطهر لسانه بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن لا يكون بذيء اللسان، عمل كذا موقف مو تمام فتسبه وتشتمه وتعود تقرأ القرآن، هذا لا يجوز. لابد لسانك يكون طاهر. أيضا طهارة المكان، لا تقرأي في مكان نجس أو في مكان في فوضى ولا يليقوني، ما تكوني على جنابة أو يكون عندك عذر. واشترط بعض العلماء أن الطهارة من الحدث الأصغر يؤتى بها، والبعض قال لا، الحدث الأصغر لا بأس به، لكن الجنابة والحدث الأكبر لا، بل حتى في حال الحيض اختلف فيه هل تمس الحائض القرآن أم لا. وذا يجوز إلى قول الإمام أو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، حيث أجاز ذلك أن تمسك الحائض بكتاب الله عز وجل وتقرأه بدون حائل. ومن أقول يعني للأخت التي تأخذ بهذا الرأي، نقول الأفضل ومن باب الاحتياط ومن باب إجلال الله عز وجل أن تمسك بهذا الكتاب العظيم وإنت على غير طهارة. طبعا فاتقوا الله ما استطعتم. نحن لا الآن، لا أنا لا أعترض على الفتوى أو أقول لا هذا أنتقد، لأنه لست أهلا لذلك أبدا، لكن الفكرة نقول فاتقوا الله ما استطعتم. والأولى كذا إنك تأخذي يكون حجة عليك يوم تلقين ربك، فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا بالنسبة للطهارة الحسية. طيب والطهارة المعنوية حبيبات القلب، لها مظاهر كثيرة جدا، مثل السلامة من السلوكيات المخالفة لنهج أهل القرآن، عدم الوقوع في المعاصي، لا يصح لأهل القرآن ويقهقه بصوت عال، أو أن أخلاقهم تكون سيئة، أو أن يعقوا والديهم، أو أن يأكلوا في الطريق. هذه الأمور كلها. وكذلك عليك من الطهارة إنه طهارة القلب، وإنت بتقرأي كلام الله لا يليق تقرأي هذا الكتاب العظيم وقلبك مليء بالأحقاد والضغائن والحسد، بل لابد أن أو الرياء أو السمعة والعياذ بالله، لابد أن يكون هذا الكلام لله جل شانه اختص به، فلا ينبغي أن تشركي مع الله أحدا ولو بالنية، وتكون أقوالك وأفعالك منضبطة. هذبك القرآن، لابد أن تكون يكون حامل القرآن له أقامه وتعامله راقي جدا، حتى يقال انظروا كيف أخلاق أهل القرآن. فهذه هذا بشكل عام، وكلها تندرج تحت الطهارة، طهارة القلب، طهارة المكان، اللسان، الفم، طهارة الجوارح. طيب تفضلي حبيبتي. لا الفتاوى أنا ما أجيب، في قناة فتحت في الأكاديمية بفضل الله للفتاوى فقط، الآن الإشراف يضعون لكم الرابط. تفضلي يا عائشة، تفضلي عائشة. عائشة رفاعي. أيوة نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية، والله إنك تدخلين القلب قريبا. الله يحفظك حبيبي، يجزيك عنا خير الجزاء يا رب. يا رب الله يجعل بواطننا. الله يحفظك. تفضلي. أستاذة بس يعني كيف أخلي عندي همة الأبرار الأشياء هذه؟ دخلت حتى إني دخلت في الشريعة الإسلامية في أكاديمية، مع ذلك مشاغل الحياة ومشاغل كيف أوضح لك الهمة عندي يعني أحسها يعني ما هي عالية، فهمت عليا؟ نعم حبيبي، همتك بحيث تستمرين في حلقات في القرآن وتكوني مقبلة عليها بدون فتور أو كذا. نعم كذا؟ نعم. يا ربي بارك فيك. شوفي يا غاليتي، لما يقول الله عز وجل في كتابه العظيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الثلاث المعطوفة في هذه الآية التلاوة والتزكية والتعليم، أنت محتاجة تخلي، محتاجة ترتبي أولوياتك، ومحتاجة كذلك أمور تتنازلي عنها في حياتك ربما هي التي تجعلك همتك متدنية ومقبلة على الدنيا أكثر. رئيئة جدا في علاقتك مع الله عز وجل في الجانب الروحي، لابد أن تتخذي قرار حازم أنه أنا مثلا ما الذي يجعلني دائما أمران، هل أتابع كذا أو أذهب مثلا للطلعات وجمعات الأسرة والأقارب والأسواق وكذا، وخذي ولا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. أولا لابد أن تتبرئي من حولك وقوتك وتستعيني بالله عز وجل واتك، إياك نعبد وإياك نستعين، قوليها وإنتي صادقة، يا ربي أستعين بك، يا ربي أعني على تلاوة كتابك على، وأكثر من هذا الدعاء، ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم تتبرئي من حولك وقوتك وتكثري من لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم عليك بالصالسة المجالسة بالمجالسة، فلو جالستي أهل القرآن حتما ستكوني منهم وتشعر كذا تستطيع أبدا أن تتخلي عن هذا الجمال وهذه الروح الراقية التي تكون في الحلقات القرآنية، من سكينة متناصح، بيئة تبعدك عن كل ما يغضب الله عز وجل وتذكرك بالآخرة. فأنت مطالبة أن يكون التي كلما تعثرتي أقاموك، كلما نسيتي ذكروك، كلما جهلتي علموك، ودائما يأخذون بيدك إلى أن يرتقوا بك إلى جنات الفردوس. أيضا فإنها دأب الصالحين، عليك يا غالية بالخلوات مع الله عز وجل تورث الخشية في قلبك. ما أقول لك لابد أن تظهري أمام الناس عندك همة وخشية من الله وكذا، لا، أنت بينك وبين الله. فبالتالي لو علم الله صدقك في الخلوات بيكون الصدق واضح جدا، لا يعتريه فناء غير ذلك. شوفي كيف بعدها الله عز وجل هكذا يجعل جلوتك في طاعته. كانت يعني هذه الدعوة الجميلة جدا، شيخاتي الله يجزاها خيرا تقول: لا تنسونا يا أخياتي من دعواتكم فيهم. سبحان الله، لما بحثت في هذه يعني في كلمة موجود عندنا في اللغة، ما معنى الخلوة؟ الخلوة يعني الاستقلاء والانفراد، تنفردي، والخلوة بتكون مع الله عز وجل، خلين الله علاقة خاصة. والجلوة اللي هو أن تظهري للناس، عكس الخلوة تماما، ضد ظهري وتتعاملي مع الناس وكذا. فمن صلحت خلوته تجد الله يفتح لك أبواب خير وييسر لك، يسخر لك صديقات صالحات يعينونك على تقوى الله عز وجل وعلى الطاعة، ودارين أن تعصي الله وهم موجودين، وكل صرت تحضري وكذا فتشعر أنه في أخوة صادقة ويريدون لك الخير. فعليك بالصحبة الصالحة بعد أن تدعي الله عز وجل، وعليك بإصلاح خلوتك والصدق مع الله عز وجل، والله لن يخيبك أبدا، ستجدي أن الله عز وجل يلهمك الصواب، يرشدك لأهل الخير، يفتح لك، تجي تقولي سبحان الله فجأة وجدت الرابط أرسل إلي كأن أحدا ساقني للحلقة. هذا الأمر ما حصل عبثا، حصل لما علم الله فيك خيرا وأنك تريدين الخير، فالله عز وجل وفقك فسيره لليسرى. أسأل الله أن يوفقك. أيضا حبيبة القلب لا بد بارك الله فيك أن يكون لك صدقة أو عطاء بهذه النية، بنية أن يوفقك الله لفعل الخيرات، كما قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ييسرك الله لأسباب دخول الجنة، تجديها يسرت لك من حيث لا تحتسبي. سبحان الله، تعرفي إحدى الأخوات دخلت معي في وقفة مرة، كنت عاملتها مع وقفات رفيقات الفجر في مقرأة الحفصيات، ودخلت هذه الأخت وسبحان الله هي تقول أنا دخلت الصدفة، لكن ما في شيء صدفة، كل شيء بقدر. تقول ربي يعلم أنا أخاف جدا بالرغم أنه إيماني ضعيف، لكن أخاف من ربي جدا وأشعر بالخجل، أشعر بالخجل منه أن أعصيه وقد من علي بكل هذه النعم التي أعيشها، ويعني ظروفها ما شاء الله تمام وكذا. فتقول سبحان الله يوم من الأيام أنه أفتح المصحف وأنه أقرأ القرآن، أظن أن هناك أناس أتقياء جدا خلقهم الله فقط قيام الليل. الأخوات الله يجزاها خيرا، وما أعرف من كانت سهرانة تتابع مسلسل ما، تقول ما إن أرسل الرابط حتى دخلت، دخلت على الرابط وهي ما تعرف ما هي هذه الحلقة، دخلت هي رأت العنوان اللي فيه وقفة وكذا، تقول دخل حلقات طبيعتها من هذه الطبيعة اللي فيها ذكر الله والتذكير بالآخرة. تقول صدقا أنا كان عندي ملل وحالة من الاكتئاب الدائم بس ما بأرشدها، ولما دخلت الحلقة كنا بنتكلم وقتها عن التوبة، كنت بأتكلم عن التوبة في مقرأة الحفصيات وقفة كذا بسيطة جدا عن اسم الله التواب، تقطعت اللابتوب وأشاهد مقطع مسلسل بعدين أوقفت وأنت منسجمة في الحديث وأوردت الأقوال وآيات الله واسم الله التواب، تقول فجأة وجلها. وسبحان الله يا أخواتي الحبيبات، هذه على فكرة ليست الموقف الوحيد، تكرر هذا الموقف عدة مرات حتى تعرفي كيف أن الله إذا أراد الهدى. فتقول مجرد ما دخلت هذه الحلقة من بعدها أغلقت الهاتف، والآن الله عز وجل إن تقدمت خطوة أو شبر الله عز وجل يتقرب إليك ذراعا جل شان، حتى لو أتيت إليه سيأتيك بقرابها مغفرة. ربنا كريم، ربنا تواب رحيم جل شانه، ربنا غفر تاب. فتقول سبحان الله هي سمعت هذه الموعظة وتغيرت حياتها تماما. ما بعرف هي موجودة معنا الآن ولا لا، الله أعلم، لكن دائما حتى أتفقد اسمها كذا من بين الأخوات، فجر تحضرها معنا بفضل الله، وأصبحت تحضر معها صديقاتها وكذلك في الصلوات. شفتوا كيف لما يريد الله الهدى يسخر الأسباب، يكون على هيئة شخص فلان يدعوها لله يذكرها، يحصل أمامها موقف ما، يموت أمامها أحد فيكون بداية موعظة لها. سبحان من إذا أراد الهدى لأحدنا لن يضل أبدا، من يهدي الله فلا مضل له صدقا، تجد سبحان الله تفتح له أبواب الخير فسنيسره لليسرى. فأنت عليك حبيبة القلب دائما بصحبة أهل الخير وبادري، وعليك بكثرة ذكر الله فإنها تجلو القلب وتجعل قلبك رقيق، وكل همك الآخرة، وأكثر من هذا الدعاء رب اجعل همي الآخرة، اللهم اجعل همي الآخرة واكفني هم الدنيا. في عندك كتاب جدا رائع يا جميلتي الله يسعدك عائشة اسمه همة الملوك، أرسلت لطالباتي قبل ذلك، ما بعرف إذا أنت تابعتي على قناة التليجرام كنت معنا ولا لا، أوصيك بقراءة هذا الكتاب، كتاب رائع، أنت مجرد تقرأي منه بعض الأوراق تشعر كذا همتك مثل الحصان ما شاء الله مثل الفرس، حابة تصعدي إلى أعلى القمة. صدقا كتاب رائع، وكل فترة كذا اقرأي منه بعض الأوراق يعلي همتك جدا، لأن الناس سبحان الله همهم متفاوتة، ويعني سبحانك يا ربي بعض الناس في الدنيا همهم متفاوتة والبعض في الآخرة، ولذلك قال الله عز وجل هم درجات من عند الله. هذه الآية بترفع همتك ألف، يعني تجعلها فوق تماما. تتخيلي كذا في أرض المحشر ونحن واقفون بين يدي الله عز وجل، وأناس على منابر من نور، وأناس يلقون كتبهم بأيمانهم، وأناس يسعى نورهم بين أيديهم، وأناس تحت ظل عرش الرحمن، وأناس والعياذ بالله يؤتون كتبهم من وراء ظهورهم، وأناس وجوههم مبيضة ووجوه مسودة والعياذ بالله، وأناس على وجوههم، وناس يعبرون على الصراط كرمق الرمح، والبعض يتعثرون وتتخطفهم الكلاليب. تتخيلي لما تمر على هذه الآية هم درجات عند الله، تقول يا ربي وأنا ألهث خلف هذه الدنيا الفانية، وهي بتروح بيوم من الأيام، لكن عند الله أن أكون في الفردوس الأعلى أم الفردوس الأوسط، أم أريد أن أكون في أدنى الجنة. وطبعا لا يوجد في الجنة دنو، لكن في أن أكون ممن يؤتون كتبهم بأيمانهم أم من وراء ظهورهم أم بشمائلهم، هل أريد أن أعذب قليلا في النار ثم أدخل الجنة من أواخر من يدخلون الجنة، هل أريد أن يكون لي قصور في الجنة، ولا أنا راضيا حتى أن يكون لي شجرة أستظل تحتها في الجنة. هم درجات عند الله، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. آيات من القرآن كثيرة تعلي همتك بشكل أنت ما تتخيلي أبدا، بس أنت استعيني بالله عز وجل، وعليك بكثرة ذكر الله وكثرة صحبة الأخيار، خلوتك مع الله أصلحيها، وإقرأ كتب تعلي الهمم، ستجدي لها إن شاء الله أثرا عظيما جدا. الله يرضاكم ويرضيكم. أنا ما أريد أن أطيل حبيباتي، لأن حلقة الأستاذة الآن الأستاذة أم إلياس بعدي مباشرة. أستاذة ممكن بس الكتاب موجود في القناة اللي انضميت لها؟ أيوة موجود، موجود PDF لو أحبتي أن تنزلي. اسمه همة الملوك. أيوة اسمه همة الملوك، رائع، أوصيكي بقراءته حبيبتي، وعليك دائما أن تكثري من هذه الدعوات. أسأل الله أن يوفقك يا رب العالمين. ما اسم المؤلف؟ اسمه فيصل الحاشدي. الكتاب موجود على قناة التليجرام، ادخلي على الفهرس تجدينه ضمن بنعطيكم القناة. حاضر، لو تعملين لنا وقفة. طيب بأختم معكم حبيباتي، فقط بأورد لكم المنهجية التي ستكون للفترة المقبلة قبل رمضان وبعد رمضان إن شاء الله لطالبات، يعني أنا بتكلم عن طالباتي اللاتي مواظبات، الله يجمعني بكنا في الجنة إن شاء الله. حبيبات القلب الله يكتب أجوركم، سيتم إن شاء الله دخول حلقة شعاع الإتقان بتكون مع فنيات التلاوة إن شاء الله، يعني بيكون كلاهما حلقة واحدة، تمام؟ وبيكون لنا حلقة ثانية بأمر الله عز وجل بتكون للمحاضرات، سيتم الإعلان عن هذه الأمور قريبا، وإن شاء الله سنعمل مجمع على الواتساب بحيث الطالبات الملتزمات يدخلون معنا، نرسل الرابط على الواتساب، لأنه كثير من أخواتي يشتكين أنه الإعلانات ما بتوصلهم إلا بعد فترة على التليجرام، أو أنهم ما بيتابعوا التليجرام بشكل مستمر. إن شاء الله الفترة القادمة تكون خطتنا مختلفة، وأعددت لكم أشياء جميلة إن شاء الله في رمضان وما بعد رمضان. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد إن شاء الله. الأسبوع المقبل عندنا محاضرة مهمة جدا جدا، يعني التي ستفوتها هذه المحاضرة بفوتها كثير جدا صدقا. هذه المحاضرة بتكون فارقة بأمر الله عز وجل، بس انتهى من الإعلان وننشره، بس أحببت أن أنبهكم إليها، وهي بعنوان أرح قلبك. ما بعرف إذا كنت نزلت لا ما نزلت الصورة، لا بأس، هي بعنوان أرح قلبك، وعنوان كذا فرعي هموم مشروعة. محاضرة قيمة جدا. أدعو صديقاتكم، أهل بيتكم، كل من تحبون لهذه المحاضرة ولا تفوتوها. الله يسعدكم يا رب ويزيل همومنا وهمومكم، يجعل همنا الآخرة، اللهم آمين. أسأل الله أن يجعل همي وهمكم الآخرة، وأن يتمم لنا ولكن نوره ويغفر لنا، إنه على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن شايخنا، واغفر اللهم لطالباتي، اللهم اغفر لطالباتنا طالبات العلم، اغفر لهم ذنوبهم دقها وجلها أولها وآخرها، ما أسررنا منها وما أعلنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم.